ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتعملوا بتوع امنا الحلوة بقى. وبصوا كان هناك في المعسكر الكلام ده، هنا مفيش الكلام ده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اخواننا واحبابنا، لقاءات الحب الحميمية والود الحميمي، الاخواني واحبابي في الله واخواتنا الفاضلات في الله، اخواتنا اظن انهم عندهم شاشة الوقتي عشان عرض الفيلم اللي هنبدأ بيه بإذن الله سبحانه وتعالى بين يدي حديثنا. يعني نسيب بقى موضوع الدرس يعني مفاجأة شوية، ونبدأ نركز مع الفيلم اللي دكتور محمد فرحات هيعرضه لنا إن شاء الله، واللي الدرس هيدور حواليه بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل البداية أحكي لكم حكاية حلوة دي ماشي مع بعضها. هنبدأ بحكاية نقدم لها مع هذا العرض اللي احنا هنشتغل فيه إن شاء الله. كنت في يوم في المستشفى وجالي أغرب مريض شفته في حياتي. الواحد شاف مرضى بعدد شعر راسه بكل الأشكال بكل الأصناف بكل الألوان، إلا المريض ده هو أغرب واحد شفته في حياتي. ليه بقى؟ إيه الغريب فيه؟ كان شاب صغير. الشاب ده هو كان جاي في حادثة عربية، وكان جاي عنده كسر. الكسر ده هو كان كسر في عظمة الفخذ، وده كسر شديد جزاكم الله خير. ففي الغالب اللي بيجيلي في الحالات زي دي بيبقى في ألم شديد وفي تعب و و و و إلا ده كان جاي عمال بيضحك من ساعة ما دخل الأوضة، وهو عمال بيضحك يضحك ويغني ويغني ويضحك. أقول له يا ابن الحلال أنت بتغني ليه؟ بتضحك ليه؟ ده أنت في حادثة، يعني بلاش تقول أي أقل حاجة خالص، قول يا رب ربنا يشفيك ربنا ينجيك، ادعي ربنا. يا دكتور محدش واخد منها حاجة، اضحك بس وفرفش وروق وهاتك يا غنى. يا ابن الله يصلح حالك، يعني ده انت في كرب دلوقتي، يعني ده انت المفروض دلوقتي لو في وضع انت او في حال انت مفروض تقبل على الله فيه فهو ده هو. طب بس سيبها لله وبتاع ومش عارف ايه وهاتك يا غنى. طب بص اقول لك على حاجة، نتفق على اتفاق، انت وقف بس الغنى لحد ما خلص كشف، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. وبالفعل خلصت الكشف، كشف فيه عنده حاجة غير كسر في رجله بس، تمام. وبعته بقى يروح لقط الأشعة ولدكاترة العظام علشان يكشفوا عليه. فالمهم طول ما أنا قاعد شغال بقى، أخونا ده بقى إيه رايح جاي، طول ما أنا قاعد هو يعدي بالترولي عمال يغني، يرجع بالترولي عمال يغني هاتك يا غنى، رايح جاي حوالي ساعتين ثلاثة. يعني كل ما اسمع حد بيغني اعرف ان هو ايه في الحته اللي هناك ده، لا راح الحته اللي هناك ده وماشي بقى هاتك يا غنى، ما بطلش غنى خالص. المهم سبته بقى وايه وطلعته من دماغي خالص. المهم حبه كمان شويه كده فوجئت باستدعاء عاجل في اوضه الحالات الطارئه. رحت بسرعه قالوا لي ده في شاب جالنا في حادثه وحصل له توقف للقلب. اروح بسرعة علشان اشوف الحادثة اللي جات والشاب اللي قلبه توقف. ابص الاقيه مين؟ الاقيه صاحبنا. قلت لهم هو ده؟ اهو هو ده اللي كان عندي من شوية؟ قالوا لي اه. هو ده اللي كان بيغني؟ قالوا لي اه. اللي حصل ما كان كويس وزي الفل؟ قالوا لنا والله ما نعرف، احنا فجأة وهو بيعمل الاشعات طب ساكت، وهو بيغني طب ساكت. طبعا بعيد عن التشخيص الطبي وايه اللي حصل، انا اللي يهمني ان الراجل ده هو وقع في ازمة وفي شدة وفي ضيق وكان في حادثة وشاف الموت، ورغم كده لم يقابل هذا الانذار الا بالضحك والاستهتار. هو ده اللي حبيت اقدم له علشان لما نسأل السؤال ده نعرف نجاوب صح. احنا متذكرين الموت يا جماعة؟ هل يا ترى احنا فعلا عايشين والموت من ضمن مفردات حياتنا اللي احنا بواخدين عليها او عايشين عليها او فعلا من اللي بتهمنا وبتمسنا؟ هل يا ترى انت مستحضر الموت وبتعمله؟ هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه وهو ده اللي انا عايز اوصل ليه. الحقيقة ان احنا الموت بالنسبة لنا فكرة مش عقيدة. في فرق كبير جدا بين اللي عاش على عقيدة الموت وبالتالي هو بيعمل على هذه العقيدة، واللي عاش على فكرة الموت، مع ان حاجة غريبة جدا، مع ان الموت ده هو اقرب حاجة لينا والحاجة اللي حوالينا في كل مكان وهي الحقيقة الوحيدة اللي اجتمع عليها بني الانسان. يعني لو تأملت حواليك هتبص تلاقي الحوادث والموت في كل مكان. انت في اي وقت انت معرض لحادثة، زي اخواننا دول مثلا، ناس واقفين يتفرجوا مبسوطين واخد بال حضرتك، وقاعدين يتفرجوا على ايه؟ بيتفرجوا على عربية بتعمل خمسات في ستات في مش عارف ايه في الكلام ده كله، فجأة وهو قاعد مبسوط وبيضحك عربية خبطته. اللي عنده مرض القلب او الضغط او اي حاجة، يعني انا غير مسؤول، الليلة القعدة رعب ماشي، انا بقول لك اهو الليلة كلها كده. فاللي قلبه تعبان يا جماعة انا حذرتكم ماشي. مش كده، لا بس انا مش عارف اسيب الشغل، يعني مش عارف اسيب الميكروفون وهو مشتغل تمام. طيب هنقول الراجل ده هو كان ماشي او كان واقف في مكان، والمكان ده هو كان مكان لهو وبتاع، وهو ايه اللي وقفه هناك؟ طب ايه رأيك في اللي ماشي ده؟ واحد ماشي هو بيتبع تعليمات المرور وماشي في حاله وملوش اي دعوة باي حاجة، فجأة الموت جاله وهو ماشي في حاله. يعني الموت حوالينا في كل مكان ومن غير اي سبب، وده فعلا الحقيقة اللي احنا مش عايزين نعترف بيها. الموت بيجينا من غير سبب. واحد ماشي بعربيته، يوم جميل صح وشمس وشارع جميل وطرقات واسعة وكل حاجة، وماشي بعربيته وما فيش اي مخالفات، ما فيش اي حاجة خالص، فجأة هوب من غير سبب هو ماشي، ما عملش اي حاجة. نرجع تاني خطوتين لورا نشوف، اهو الراجل عمل اي مخالفة؟ ماشي في طريقه وماشي في حاله وماشي بالسرعة المطلوبة، لكن في لحظة، بيجي في لحظة وانت لا تدري. يا ترى كل واحد فينا مستعد للحظة دي ولا لا؟ هو ده السؤال، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. الموت حوالينا في كل مكان حتى لو احنا مش شايفينه. الموت حوالينا في كل مكان، ممكن يجي لك من فوق. بص فوق كده، شايفين المنظر ده يا جماعة؟ المنظر ده انا شفته بعيني، مش دي تحديدا، مش الطيارة دي تحديدا، بس انا شفت الطيارة زي دي بالظبط وهي بتقع قدام عيني، بس ده ما شفتوش بقى. المشهد ده انا ما شفتوش، ان انا بقى ماشي كده بعربيتي في الصباحية كده، ابص الاقي طيارة فوق مني وانا بحب الطيارات قوي، ابص الاقي الطيارة عمال ايه بتجيب يمين وشمال وشمال ويمين، وفجأة ألاقيها نازلة على دماغي من فوق كده هو. عادي، ممكن نشوف منظر زي ده في حياتنا؟ ممكن، ده ممكن جدا على فكرة. ده احنا جنبنا هنا مطار، خلي بالكم، يعني حاجة ما هياش بعيدة، واحنا لسه لنا قصة هنحكيها كمان شوية. يعني ما هياش الموضوع مش مستاهل مننا الاطمئنان ده كله، عايز مننا ان احنا نبص شوية ونفكر شوية. خليك باصص فوق وخلي بالك، شايف دول مثلا؟ دول ناس كانوا قاعدين في عرض، العرض ده هو عرض بيسموه عرض طيران، يعني ايه عرض كده ترفيهي. فالطيار ما شاء الله عليه متمكن، ماسك الطيارة بتاعته زي ما انت بتمسك العجلة كده، وعمال يعمل خمسات ويجيب يمين وشمال، واخد بالك؟ الطيار حب يستعرض للجماهير، بيلف وبيقلب الطيارة والكلام ده كله، فنزل يستعرض يستعرض يستعرض يستعرض لحد ما نزل يستعرض على دماغ الجماهير كده هو. الحادثة ده هي مات فيها العشرات، انا مش هكمل لكم الفيلم بس عشان اصحاب القلوب الضعيفة، يعني الطيارة نزلت على دماغهم فعلا وقتلت العشرات اللي واقفين رايحين في يوم ظريف يتفرجوا على طيارة في عرض طيران ظريف. عادي ممكن تلاقي وانت ماشي في الطريقة كده تلاقي طيارة نزل عليك كده هو مثلا، وانت ماشي بالعربية تلاقي طيارة جاية لك اهو، ناس ماشيين بالعربية طيارة جت لهم، مفيش اي مشكلة خالص يعني. او ممكن زي ده كده مثلا تبقى ماشي في الطريق بتاعك كده هو، فجأة تلاقي ده هو، شايفين ايه اللي جاي ده هو؟ دي طيارة المتدغدغ ده على دماغ اللي ماشيين ده، دي طيارة جت خبطت في الطريق وهم ماشيين. او ممكن بلاش في الطريق، ممكن وانت قاعد في البيت مثلا زي ده. الحادثة دي حصلت من شهرين بالظبط، حصلت في اليمن، طيارة ونزلت وقعت عليهم في صنعاء، طيارة حربية. بتفكركوا بحاجة دي؟ فاكرين سنة 2004 او 2005 في طيارة وقعت هنا في المنصورة؟ فاكرين الكلام ده؟ حضرتوها دي؟ انا حضرتها. دي بقى منظر الصور لما الطيارة وقعت هناك، ده الصور بقى مع الأرض. يعني من لطف الله سبحانه وتعالى إن مفيش حاجة، يعني مفيش حد قتل في هذه الحادثة إلا الطيار بس. الحادثة بتاعتنا احنا بقى كانت أعجب، حادثة الطيارة اللي وقعت في المنصورة كانت من عجائب العجائب اللي تشوفها في حياتك. طيارة وقعت هنا في المنصورة ونزلت فين؟ نزلت في النيل جنب المحافظة. يعني الحمد لله لو راحت يمين شوية كانت نزلت هناك عند المحافظة توريل، شمال شوية كانت هتنزل عند مدينة السماد أو مدينة الكهرباء أو طلخة. ولك أن تتخيل حجم الخسائر. الطيارة اللي وقعت ده أنا حضرت قصتها، كنت موجود في المستشفى ساعتها، أنا اللي استقبلت الطيار اللي كان في الطيارة ده، واخبال حضرتك على طول في أي حاجة أطرات تلاقيني، طيارات عربيات هتلاقيني هناك. فالراجل الطيار ده هو كان طيار لسه شاب جديد، وكانت اول يعني او من اوائل طلعاته اللي هو يطلع فيها فرداني. فعلى قدره بقى هو ماشي بالطيارة كده، الطيارة وقفت بالمعنى الحرفي، الطيارة وقفت. تخيل انت ماشي بالعربية، العربية وقفت مش مشكلة عادي يعني، انما لو الطيارة وقفت بيك دي مشكلة كبيرة جدا. المهم هم عندهم يعني مفيش مشاكل لو الطيارة وقفت عادي، كمان شوية دور وجرب. الراجل استنى شويه ودور، الطياره ما دارتش، يعمل ايه؟ ضرب الصاروخ، طار وساب الطياره. الطياره طارت لوحدها من على بعد حوالي 60 كيلو بره المنصوره، ولوحدها نزلت علينا، كانت نازله على المنصوره كده اهو. هذه الحادثه كانت ممكن يبقى العدد القتلى فيها بالمئات والجرحى بالالاف، لان دي طياره عسكريه، خد بالك كان ممكن كان كمان كان معاها مثلا سلاح ولا حاجه. فبلطف الله سبحانه وتعالى الحادثه دي لم يصب فيها اي احد، هم اتنين بس اللي اصيبوا، الطيار لانه نزل كانت من ضمن يعني المفاجآت بتاعته في الحياه انه الباراشوت ما اتفتحش، يعني كان يومه يعني، واخد بال حضرتك؟ فنزل طبعا الدغدغ بس ما ماتش. وواحد تاني الحادثه كان فيها واحد تاني من اعجب الحاجات برضه اللي تشوفها في حياتك، كان واحد من اللي يعني اللي كان في عقلهم شيء، وكان معدي على كبر القطر، كان هو معدي كده لحظة ما الطيارة نزلت. فالطيارة وهي نازلة الهبو بتاع الطيارة اللي طالع نزل عليه عمل له شوية حروق، هم دول الاثنين اللي أصيبوا في الحادثة بس. فسبحان الله العظيم، فالموضوع مش بعيد عنك، خلي بالك انت ممكن تبقى قاعد في بيتك تبص تلاقي المنظر ده مثلا عادي جدا، واحد بيفتح الصبح من أوضة نوم لقى طيارة. الحادثة دي الراجل طالع الصبح من أوضة نومه ولقى اتنين قاعدين في الصالة، الاتنين دول كانوا الطيار واللي جنبه، عادي جدا. طيب سيبنا من السماء وبلاش، سيبك يا سيدي من احنا جنب منا مطار وان طيارة وقعت على دماغنا، سيبك من الكلام ده خالص وربنا هيلطفها. خلينا على الأرض، حد بيحب القطارات؟ أنا بحب القطارات جدا، بس ما أحبش أشوف المنظر ده، ما احبش ابقى واقف على شريط قطر ابص الاقي قطرين دخلوا في بعض قدامي وانا واقف، واخد بال حضرتك؟ ممكن تحصل قدام عينيك، واحنا في بلد مشهوره جدا بحوادث القطرات، بس تحب تبص نظره من الداخل. انا بحب القطرات قوي لدرجه ان انا كان نفسي اسوق قطر، فحبيت قوي الفيلم ده ان انا اركب كده واشوف قطر وهو ماشي معدي قدامي، منظر جميل، ماشي الطريق مفتوح قدامك مفيش اي مشاكل خالص، سواء قطر ما انتش محتاج بقى لا تفادي ولا تجيب يمين ولا شمال. بس اللي ما حبيتوش صراحة ان انا بص الاقي قدام عيني قطر جاي في وشي، اي والله اللي قدامكم ده قطر جاي وجاي في وشي، وش في وش طخ. عادي بتحصل. سيبك يا سيدي من البحر، سيبك من الارض، وسيبك من السماء. احنا لسه جايين منين؟ جايين من مصيف. وجايين منين؟ جايين من البحر، ونحب نروح البحر ونشم ميه. حد يحب يروح البحر؟ ايه رايكم تروحوا معايا البحر؟ ايه رايكم نخش البحر من جوه؟ ده الفيلم الوحيد اللي انا سايبه لكم بالصوت، عايزكم تسمعوا صوت الرعب بتاع سفينه وهي بتغرق. الصوت بالظهر عندكم؟ على كل، دايما البحارة بيقولوا ان السفينة وهي بتغرق زي الراجل وهو بيتخنق بيقعد يطلع في انفاسه. صوت مرعب فعلا، يعني صوت وصورة. منظر قدامك كده، سفينة كانت سفينة عظيمة وكبيرة وماشية في عرض البحر، وفجأة بتنقلب في البحر وبتغرق. رعب حقيقي، رعب بالصوت والصورة. ده بقى منظر السفينة وهي في ايه؟ في أواخرها بقى خالص يعني، وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة. هو حد قال إن احنا هنركب سفينة؟ ايه اللي جاب سيرة السفن والسفن اللي بتغرق وبتاع؟ يا عم احنا آخرتنا إن احنا بنركب المعدية بتاع الطلخة وخلاص. خلينا قاعدين على الشط. مش هنفضل قاعدين على الشط ومش هنغادر الشط. بسيرة الشط والهواء، شايفين المنظر ده؟ شفتوا المنظر ده قبل كده؟ ما شفتهوش. عارفين حد يقول لي المنظر ده فين؟ بص كده كويس. المنظر ده هنا في جمصة يا جماعة. العاصفة ده هي كانت إعصار جمصة اللي كان يوم 10/5 اللي فات. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر ده؟ ده هنا. عشان بس بفكركم بالإيه؟ باللي عايز يطلع يعني يشم هوا. شايفين الهوا بيعمل إزاي؟ طب خلينا قاعدين على الشط يا عم، وبلاش الايه، هنقعد نبلبط على الميه زي الناس الحلوين دول اهو، ناس لطاف زراف، اطفال جميل عايزين يلعبوا على البحر وبتاع، ومحدش قاعد جوه الميه، قاعدين بنبلبط على الشط وخلاص. ايه المشكله؟ البحر بقى قال لهم والله ما انتوا تعبين نفسكم، انا هاجي لكم. دي صوره الامواج تسونامي، الامواج الاولى لتسونامي اللي حصل سنه 2004. ده اللي هي الامواج الخفيفه، لسه الامواج الثقيله ما جالتش. انا بس بوريك البحر ممكن يعمل ايه للي رايح يبلبط على الشط اهو. طبعا بعد كده في لحظات البلد كلها اتبلعت. ده بس كانت الامواج الاولى اللي لسه بتدي بس اضواء، اللي هو الايه، الانذار الاولى بس. واحد يقول لك بس كده يعني، ايه المشكله؟ معايا الطوق بتاعي مش هغرق. طب ايه رايك لو حصل لك ده بقى؟ طلع واكلوا. ايوه طلع واكلوا من على الشط. حصل. لا على فكره الفيديو ده هزار، ما حصلش يعني. الفيديو ده خدعه للامانه، بس عشان ما حدش انا بس عايز اقول لك ايه، ما هيش بعيدة يعني، مش بعيدة. أنا عادي ليا كذا واحد من صحابي غرقوا في البحر وهم كانوا على الشط بيبلبطوا، مش أي مشاكل خالص. طيب بلاش، لا هنروح لا شط ولا بحر، احنا خلينا عام على الأرض، احنا رايحين من ولا شمال. صح، أنا مش هسيب الحتة بتاعتي وهمشي جنب الحيط. أدي واحد ماشي جنب الحيط اهو. واحد كان ماشي زي حالتنا في الشارع، ماشي جنب الحيط، الارض خدته وتشقته وبلعته بالمعنى الحرفي. ده بقى حقيقي، ده ما فيش فيه لعب. ده شق ارض حصل في الصين وبلع الراجل ده فعلا، وبلع يمكن كذا حاجه كمان معايا يعني. طب مش مشكله لو على قد واحد اتبلع، مش مشكله، لكن ممكن تتبلع انت وبيتك. ده منظر لاكبر خسف وانهيار ارضي سجل حتى الآن. دي عبارة عن حفرة كانت في غواتيمالا بلعت بيت كامل بالقطع اللي حواليه كمان، بيت باللي فيه باللي حواليه. اللي انهيار الأرض ده هو وصل لمئة متر تحت الأرض زي ما انتوا شايفين كده. يعني عادي ممكن تبقى قاعد في بيتك تلاقيك الصبح في القبر بتاعك من غير ما يدفنوك ولا يكفنوك، على الأرض عدل أهو. دي منظر الحفرة، حفرة طبعا رهيبة جدا رهيبة جدا جدا. ده منظر بتاعها من السماء اهو، وهنلاقي فيه يعني كمان ايه الصورة مقربة شوية اهي، اثار حتى البيت اللي كان موجود لسه لحد دلوقتي موجود. شايفين المنظر اللي قدامنا ده يا جماعة؟ ده اعجب منظر شفته في حياتي. ده انهيار ارضي حصل جوه المية، ده عبارة عن انهيار حصل في احد المواني في البرازيل. بص قدامك بقى الارض وهي بتتبلع فعلا اهو. بص كده، شايف الرعب اللي قدامك ده اهو. ده فيلم رعب حقيقي، ده متصور بكاميرا مراقبة هناك. شايف المية بنازلة مع الارض وبتاكل الميناء، نازل معها كده اهو، الميناء بحاله بيتبلع. شايفين المنظر؟ شايف بص كده اهي، المية عمالة تبلع ودوامات جوه البحر بقى. الله مستعان. شايف الانهيار عامل ازاي؟ شايف رصيف كامل في الميناء اتبلع تماما اهو، عمال بينزل وبتنزل الحاويات اللي عليه، وكل ده نزل واتبلع جوه المية. الحادثة دي على بشاعتها يعني لم يفقد فيها الا انسان واحد بس، لكن شايف المنظر ممكن يبقى عامل ازاي؟ الخسف في احد علامات الساعة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقد الصورة ما بتكذبش. طيب خلينا قاعدين في البيت، لا هنخرج ولا رايحين ولا جايين، بس مفيش مشكلة تبص تلاقي بيتك عامل كده مرة واحدة، بتحصل تالي. واحنا البلد برضو مشهورة جدا بانهيار العمارات. يعني قبل النهاية دي مجرد بس كده يعني ايه رؤية عابرة، بفكر نفسي وفكركم ان الموضوع مش بعيد عننا زي ما احنا متخيلين، مش بعيد خالص، بالعكس ده قريب مننا جدا. فيا ترى هل نحن على ذكر من الموت ام لا؟ وفي اسباب تانية كتير جدا انا معرضتهاش، انا بس وريتكم بعض الحوادث اللي ممكن نتعرض ليها في حياتنا، وازاي ان احنا نقدر نتعامل معاها، وازاي ان احنا نذكر انفسنا بهذه الحقيقة الغائبة. وده الجزء اللي هيكلمنا عليه اخونا الفاضل اخونا الشيخ الدكتور حازم شومان. فليتفضل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني ما تسيبونا المشهد الأخير. يعني تخيلوا إخواني لو أنت قاعد في بيتك عادي في أي يوم من الأيام العادية، لقيت ساعي بريد بيخبط على باب بيتك، فبتفتح بتقوله في إيه؟ قال لك في جواب جاي لك من الكلية بتاعتك أو المدرسة بتاعتك أو مكان الدراسة بتاعتك، الحق انت عندك امتحان مفاجئ بعد اسبوع. امتحان ايه يا عم؟ ده احنا في الاجازه ومفيش لا امتحان ولا اي حاجه. امتحان ايه ده؟ الراجل ده بيهزر ولا الجواب ده جاي غلط؟ شويه لقيت في عربيه دايره في كل الشوارع بتاعه البلد وهي بتنادي اللي في الدراسه الفلانيه في السنه الفلانيه عندهم امتحان بعد اسبوع. يا عم الراجل بتاع العربيه ده ممكن يكون مش عارف حاجه. بتفتح الجورنال بتاع الصبح لقيت في خبر ان اللي بيدرسوا في المكان الفلاني عندهم امتحان بعد اسبوع. بدات تحس ان الموضوع جد. شويه جالك مكالمه بقى من مكان الدراسه بتاعك، خد بالك انت عندك امتحان بعد اسبوع. ايه الموضوع ده يا جماعه؟ هي دي علامات الساعه، هي دي بالظبط فكره علامات الساعه. فكره ان الناس في حدث ما هياش مصدقاه، والحدث ده هيجي فجاه زي ما كل اللي احنا شفناه ده جه فجاه. حدث علامات الساعه هيجي فجاه. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا عمل لنا حاجه اسمها علامات الساعه، اللي هي انك انت في انذارات بتجيلك قبل قيام القيامة، في انذارات بتجيلك قبل الساعة. من ضمن الانذارات يا جماعة كثرة موت الفجأة، من ضمن علامات قيام الساعة، من ضمن الانذارات اللي بتصدرها الساعة وهي آتية من على بعد موت الفجأة، كثرة موت الفجأة. موت الفجأة يا جماعة مش عايز فيلم ولا اثنين ولا ثلاثة، موت الفجأة ده احنا لاحظناه في حياتنا كلنا. الحق تعالى هنصلي على شاب عنده 25 سنة، الحق ده في بنت ماتت عندها 23 سنة، الحق في شاب فجأة كهرب عنده 18 سنة. موت الفجأة، وهذا أكثر من أن يحصى. في ناس بتموت فجأة على طاعة، ناس بتموت فجأة على معصية، ناس بتموت فجأة وهي ماشية في الشارع، لا كان بيطاع ربنا ولا كان بيعصى ربنا. السؤال اللي احنا هنبدأ بيه، انت جاهز انك تتحاسب فجأة؟ عارف يعني موت فجأة؟ يعني تخيل طلبة رايحين يحضروا محاضرة، فجأة الدكتور قال لهم كل واحد يقفل الكتاب، كل واحد يطلع ورقة وقلم، كل واحد يجاوب على الاسئلة بتاعت المنهج دي، امتحان مفاجئ. يبقى موت الفجأة مشكلته انك هتمتحن امتحان مفاجئ، ان الامتحان المصيري بتاعك هيبقى امتحان مفاجئ. يعني بعض الشباب لما كانوا مع بعض في مكان وماتوا فجأة بصورة ما، بلاش ان احنا نذكرها، فكانوا مجموعة وفي واحد نجا، فشاف رؤية يعني الواحد من هذه المجموعة اللي ماتت، فبيقول له جاوبت على أسئلة القبر، قال له فينا اثنين ما جاوبوش عليها وفينا واحد اجاب عليها. قضيت الموت الفجأة دي ان كم واحد بيبقى مستعد؟ يبقى اذا يا جماعة الامتحان ممكن يجي فجأة، وكثيرا ما يأتي فجأة، ولما بيجي فجأة بيجي الاسئلة بتاعتك مفاجئة. يبقى لازم تكون مستعد على طول، لازم تكون مستعد ان في اي لحظة، في اي لحظة تلقى الله. دكتور محمد فرحات ما كانش قاسي علينا، فما جاب لناش حاجات كتير الواحد هو بيتفرج على الفيلم بيفتكرها، ومواقف مهولة الواحد هو بيتفرج بيفتكرها، لحوادث يعني ممكن تكون شفناها كتير في قضية موت الفجأة. ولكن احنا بنحط نفسنا الوقت قدام الحدث وبنسأل نفسنا يا جماعة قضية موت الفجأة. موت الفجأة في القرآن، لو احنا جبنا مصحف وبدأنا نفتح كده موت الفجأة في القرآن، وانا بدور في القرآن لقيت موت الفجأة ده كتير يا جماعة. موت الفجأة لقيت ناس بيتكلموا كده بس ربنا جايبهم بيتكلموا في النار والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ كأن سقر دي سراديب جوه سراديب، عارفين لما يعملوا سجن تحت الأرض كذا دور وبعد كده يمشوا الناس في ممرات تحت الأرض، قصص بقى والعياذ بالله. زي كده في العراق لما ناس قعدت تخبط من تحت الأرض بعد وقوع صدام، ده سراديب جوه سراديب بقى، ومحبوس فين الله أعلم. ما سلككم، اللي دخلكوا سراديب جهنم دي في سقر؟ فبيحكوا القصة بقمة التلقائية زي المشاهد اللي احنا شايفينها كده. قالوا لم نكن من المصلين، مش لم نكن، لم نكن، الموضوع ما شغلناش أصلا، أنا ما كنتش أصلا بفكر في قضية الصلاة ولا في قضية الدين ولا في قضية العبادة ولا في قضية علاقتي بالله، الموضوع ما كانش له حاجة في حياتي أصلا. لم نكن من المصلين. ولما حد كان يجي يكلمني ابص له كده واضحك عليه، يا عم انت ما انتش عارف انا غارس في ايه، يا عم ده انا غارس في حاجات لو موت نفسي ما هش طالع منها. ادع يا عم الشيخ وانصح يا عم الشيخ، هو يا عم الشيخ انا غارس ومش هقدر اطلع، انا يائس ان انا اتغير. انسى بقى ويأس انت كمان، لم نكن، الموضوع ده ما كانش الوجود في حياتنا من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التطور الطبيعي، اسمع بقى الطيارة اللي وقعت فجأة، شوف بقى القطر اللي خبط فجأة، بص بقى على البحر اللي هاد فجأة، حتى أتانا اليقين. أتى ده يا جماعة زي بالظبط كده ما تظروا من شيء أتت عليه، هجوم مباغت، هجوم مفاجئ، حتى أتانا اليقين. فجأة الموت، منظر شاب وهو في قمة الغفلة وفجأة مات. قضية الواحد لما بيجي يتخيل قلبه بيتخلع، شاب ما كانش بيفكر في الدين اصلا. عشان كده الكلمة اللي بيقولها في القبر لما يتقاله من ربك، ما يقولش انا مش عارف مين ربي، ما يقولش، ما بيقولش كده، امال بيقول ايه؟ ها ها لا ادري. هدية زي بالظبط كده اما كيف، ويعني واحد في الثالثة ابتدائي ماشي في الشارع اقول له تعالى يا رب، يقول لي ايه؟ اقول له القانون الاول لارشميدس بيقول ايه؟ يقول ايه انت بتقول ايه؟ مش عارف. هو مش فاهم اصلا انا بقول له ايه، هو مش عارف الاجابة، هو انت بتكلمه في حاجة عمره ما فكر فيها ولا جت على باله. ده منظر يا جماعة الموت الفجأة في القرآن، في سورة المدثر، نازل في السورة الاولى في القرآن، نازل من بداية القرآن، وربنا بيحذر الدنيا بالموت الفجأة، اللي فجأة مش هلاقي نفسه في الدنيا، فجأة انت ما عدتش هتبقى وسطنا، فجأة انت ما عدتش هتبقى معانا. استشار محمد صديقنا الله يرحمه لما جاب مجموعة شباب هنا وكفنهم واحنا في رمضان قاعد يكلمهم على انهم ماتوا فجأة قبل رمضان اللي بعده. الله يرحمه كان مات فجأة في لحظة فلان مات. يبقى ده مشهد من مشاهد موت الفجأة، من مشاهد موت الفجأة في القرآن. مشهد واحد حياته كلها كبائر، بقى مش واحد غافل، مش واحد ما بيفكرش في القصة، مش واحد مش طالبة معانه يفكر في الدين اصلا ولا يفكر في الالتزام. مشهد واحد حياته كلها كبائر. شوف ربنا بيوصف لما الموت جاله فجأة حصل له ايه. شوف المشهد ده في اخر سورة سبأ، شوف ربنا بيقولك ايه، ولو ترى. لو تشوف، لو المشهد ده الناس ترضى تفتح عينها وتبص عليه. ولو ترى اذ، ولو ترى اذ فزعوا. ربنا بيقولك فجأة فزع، فجأة بص شاف منظر ملكة قلبه اتخلع، فجأة لقى نفسه من اهل الدار الاخرة. ولو ترى اذ، اذ دي بركز على النقطة دي. الشاب ده كان امبارح له منظر تاني خالص، وهو داخل شقة بيزني، وهو بيتفق مع واحدة هتجيله ولا هيجيلها، وهو بيتفق هيقضي منين، وهو بيتكلم مكالمة 3-4 ساعات قال فيها كلام لو اقرب واحد له في الدنيا سمعه هيبصق عليه وعمره ما هيقعد معاه. هو مش قادر يتخيل، وعايش كبائر ورا كبائر ورا كبائر ورا كبائر، وفجأة يجي الموت. ولو ترى اذ فزعوا، الفزع الرعب الرهيب، الرعب لان حاجة جت مبغتة عليك لم تكن تتخيل انها هتيجي، او ان لا يمكن كانت تيجي في الموقف ده. مش الوقت يا رب، مش الوقت يا رب. زي الشاب اللي كان بيموت وقعد يصرخ من جوه العربية مش عايز اموت كده، مش الوقت يا رب، الاجل ما يجيليش وانا كده، انا مش جاهز خالص. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ولا واحد فلت، ولا معصية من المعاصي اللي عملها راحت. واخذوا من مكان قريب، مكان قريب يعني ربنا بيقولك انت في قبضتي، انت ما كنتش بعيد عني، انت ما كنتيش بعيد عني. من مكان قريب يعني انت في قبضة الله، انت مش حاسس. وقالوا امنا به، خلاص يا رب تبنا ورجعنا اليك. وانا لهم التناوش من مكان بعيد، راحت خلاص ما عادش ينفع. بعد ايه انت جاي تندم؟ بعد ايه؟ ده مشهد موت فجأة تاني في القرآن. واحد شاب وعايش في قمة الكبائر ما بيفكرش في الموت، بس عارف هو بيعمل ايه. مشهد ثالث في القرآن يا جماعة، مشهد غريب جدا، مشهد عجيب جدا، مشهد موت فجأة، بس مش واحد وهو بيعمل كبائر، ولا واحد وهو غافل، ده واحد وهو في قمة المتعة. ده شاب قاعد يجري ما بين رحلة وما بين كل انواع المتعة اللي في الدنيا بيجري فيها، فواحد مستمتع بحياته، واحد ماشي في قمة الاستمتاع زي المنظر بتاعه، الشمس طالعة والهواء صح والناس جاية تتفرج على الطيارة الجميلة كده والدنيا كلها جميلة. او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يأخذهم فجأة في تقلبهم، يعني هم في قمة انطلاقهم وفي قمة تقلبهم في المتع، وقاعدين يجروا ما بين متع ومتع ومصيف لمصيف وما بين كل ما يتمنوه، فجأة الموت يجي هو بيتمتع، هو بيتمتع. طب القضية الوقت يا جماعة، ان ده المنظر اللي احنا شفناه من بره. المنظر اللي احنا شفناه ديت، احنا شفنا واحد ايه مات. لا، كلمة مات دي عندك، انت شفت واحد مات، انما يا ترى ده بيموت كان بيفكر في ايه؟ هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يا ترى ده بيموت كان حاسس بايه؟ من معجزات القرآن اللي بتصدم قلب الواحد، تصوير القرآن للي حصل لده وهو بيموت، للي كان بيفكر فيه. القرآن بيجيب لك لحظة خروج الروح ديت، بيجيبها لك بركان مشاعر، بركان عواطف، بركان خواطر، بركان افكار. انت شايف واحد ميت قدامك، ولكن الميت ده القرآن لما كلمك عن اللي جواه الواد دي، انت شايف واحد مشلول قدامك، انت شايف واحد ما عادش بيتحرك قدامك، ولكن ده من جوه الواد كان بيفكر في ايه. الراجل اللي كان بيغني في مستشفى الطوارئ وفجأة جاله التوقف عضلة القلب، ده الراجل ده وقلبه بيقف، الراجل ده كان بيفكر في ايه؟ الراجل ده مر بمراحل شكلها ايه؟ تعالوا يا جماعة نحاول نشوف خروج الروح في القرآن ده شكله ايه؟ نشوف اللحظة اللي انت معتقد انها لحظة، القرآن صورها لك ازاي؟ وقسمها لك ازاي؟ وقال لك المراحل اللي جواها ايه؟ ما بتبدأ خروج الروح يا جماعة بحاجة اسمها مرحلة البداية. يعني ايه مرحلة البداية؟ يعني ما قابلتش واحد كده يقولك انا حاسس ان انا هموت، انا حاسس ان انا اجلي قرب، انا حاسس. واحد يبدأ رجليه تلج، تبدأ ايديه تلج، انما الراجل عادي مفيش اي حاجة، هو ممكن مش حاسس بحاجة واللي حواليه مش حاسين بحاجة. منظر البداية ده لما بنشوفه في المستشفى، انت بتلاقي العيان نايم، وياما شفنا المنظر ده، تلاقي العيان نايم يقعد يقول اه يا بطني، اه يا رجلي، مش قادر. انت مش عارف هو مش قادر على ايه، وما انتش قادر اصلا تتتبع هو ايه علاقة بطنه برجله بجسمه بعظمه براسه، هو تعبان. بس هو ما عادش قادر يقول ايه اللي تعبه، هو بيقول اه وخلاص شوية، وتيجي تكلمه ما عادش قادر يرد عليك، وتبدأ تلاقي رجليه بتتلج، ايديه بتتلج، اطرافه بتتلج. انت ما انتش فاهم بيحصل له ايه، ولكن الراجل ده بدأ يموت شوية يا جماعة. الراجل ده بيسكت خالص. طب هو سكت لان الالم راح، ولا الالم زاد بس هو اللي ما عادش قادر ينطق؟ الراجل ده بيحصل له ايه؟ الشخص ده جواه ايه الوقت؟ الانسان اللي نايم قدام الوقت ده وانا قاعد اقولها حاجة فلانة، يا استاذ فلان انت حاسس بايه؟ انت تعبان، انت عايز حاجة، نناديلك حد، نتصلك بحد، نكلم حد، تشرب، تاكل، ما عادش بيرد عليك، وما انتش فاهم ايه اللي جواه. تعالوا يا جماعه نحاول مع القران نفهم ايه اللي جواه. بتبدا المرحله الاولانيه بمرحله بدايه الخروج من الاطراف، وبيبدا يوصل انك انت ما انتش عارف ده ماله ولا بيعمل ايه. المرحله الثانيه بندخل في المرحله اللي ربنا قالها في سوره القيامه، كلا كلا، ربنا بيقول لك ده لا يمكن الوضع لا يتسكت عليه. الوضع اللي البشر فيه ده اللي ربنا قاله في اول سوره القيامه، بل يريد الانسان ليفجر امامه. تلاقي الشاب مشغل صوت الاغاني يقلب شرعين. هو انت لو عايز تسمع اغاني هتشغل على قدك؟ ده مش عايز يسمع اغاني، ده عايز الصوت يملى الدنيا، ده عايز الدنيا كلها تحس ان انا مفيش قدامي عائق، انا مفيش حاجة واقفة في طريقي. يسحب دخان السيجارة وينفخه قوي، هو عايز على قد الدخان ما بيكبر يحس ان هو بيكبر. هو مش عايز حد يقول له حرام ولا حلال ولا ينفع ولا ما ينفعش. ليفجر امامه، مفيش حاجة توقفه، فجأة الموت وقفه. كلا، لا يمكن هيفضل متساب كده، لا يمكن هيفضل دايس بنزين في طريق المعاصي كده. اذا بلغت التراقي، الروح ارتفعت يا جماعة من الجسم وبدأت توصل لاعلى الصدر. الروح الوقت هنا اهو، الروح وصلت هنا اهو. ومن العجائب ان مرحلة التراقي دي الانسان بتبقى الروح خرجت من جسمه، ما عادش يعرف يحرك ايديه، ما عادش يعرف يحرك رجليه. لو الاذان يدن ما يعرفش يروح الجامع، لو عايز يمسك مصحف ما يقدرش، لو عايز يسبح على قد ما يقدرش، لو عايز يعمل اي طاعة ما عادش ينفع. طب هو الوقت لسه عايش بس جسمه مشلول، الروح لسه هنا يعني عايش ولكن الجسم ما عادش فيه روح. ليه يا رب؟ ليه يا رب حطيت البني ادم في اللحظة دي يا رب؟ ليه يا رب الروح ما خرجتش فجأة وخلاص؟ ليه يا رب خليته عامل زي اللي لا هو حي ولا هو ميت؟ اللحظة دي عارفين ليه يا جماعة؟ عشان هو بيموت يبص لإيديه اللي كان ممكن يمسك بيها المصحف، يبص رجليه اللي كان ممكن يمشي بيها من الجامع. بص جسمك اهو قدامك بس ما عادش ينفع تعمل بأي طاعة. جسمك الوقت ما عادش ملكك، جسمك الوقت خرجت منك الروح. ندمان، بص لجوارحك، جوارحك دي كلها كان امبارح ممكن تكسر بها الدنيا في الطاعه، كان امبارح ممكن تقوم ليل وتصوم وتعبد وتذكر، كان امبارح ممكن تعمل كل حاجه. بص جسمك مات، اتشل، راح خلاص. كأن ربنا بيوقف الانسان على سور ما بين عالم وعالم تاني. انت نصك حي ونصك ميت دلوقتي، انت نص جسمك مات ونص جسمك لسه الروح فيه، نص جسمك اللي لسه فيه السمع والبصر والعقل لسه موجود عشان تفكر في اللحظة دي. بص من عصور ده للعالم ده والعالم ده، انت شوية وهتبدأ تشوف اللي عمرك ما شفته قبل كده، وانت الوقت لسه شايف الدنيا وبدأت تزغلل في عينيك. بص للعالمين، بص للمنظرين وقارن. كانت الدنيا تستاهل اللي انت عملته عشانها؟ كانت الشهوات تستاهل اللي انت عملته عشانها؟ كانت الفتن تستاهل اللي انت عملته عشانها؟ بص على العالمين قدامك يا ابن ادم قبل ما تسيب الدنيا، بص على وجه مقارنه ما بين شاشه الدنيا وشاشه الاخره، بص على الاثنين وانت بتموت وبتودعها. كانت الدنيا تستاهل ان كل فكرك ليها وكل وقتك ليها وكل جهدك ليها، والاخره دهيه فقراءكم الفهرية كانت تستاهل انك ترميها ورا ظهرك. بص يا ابن ادم وركز، مرحلة كلا اذا بلغت التراقي، مرحلة ان اللي حواليه مش عايزين ان هو بيموت، لانه لسه يا جماعة نصه لسه نصه حي او لسه نصه مخرجش منه الروح، بس هو عارف انه بيموت. هو فهم وظن انه الفراق، هو عارف انه بيموت، هو اللي عارف. هو مش قادر يتكلم الوقت، ما عادش قادر ينطق، ما عادش قادر يقول حاجة خلاص، ولكن بركان المشاعر اللي جواه، بركان الخواطر اللي جواه، ده اللي احنا عايزين نقف عليه. الراجل في المرحلة دي بيفكر في ايه؟ الراجل في المرحلة دي بيعمل ايه؟ ربنا يقول لك وظن انه الفراق. ظن انه الفراق دي جايب لك بركان المشاعر اللي جواه، بركان الندم، شريط عمره كله بيتعرض قدام عينيه، زي الشاب اللي الشيخ احمد جلال راح له وبيموت وبيقول له هعمل ايه في الزنا والمخدرات، ويقول له رحمة ربنا واسعة، ومات وهو بيعيط يقول له طب والزنا، طب والمخدرات، طب والزنا، طب والمخدرات، طب والزنا، ومات. شريط عمره كله بيتعرض قدامه بالصالح والطالح، شريط الدنيا والشهادات والاموال والشقق والعربيات والبنت اللي حبها والشاب اللي شرب خمره معاه والشاب اللي شرب مخدرات معاه والديسكو اللي راحه وساحة الكلية اللي وقف فيها والنادي اللي فضل يلف حوالين واحدة لحد ما ضاع، والعياذ بالله. قاعد يفتكر كل حاجة، القمار اللي لعبه، الطلعات اللي طلعها، القضاءات اللي قضاها، كل حاجة، شريط عمر كامل. ظن انه الفراق. الفراق يعني هسيب كل ده، انا هفارق كل ده، كل ده راح، كل ده انتهى. وظن انه الفراق يا جماعة، بدأ يفكر انا رايح فين، يا دي المصيبة، انا رايح فين، انا رايح القبر، هو جوه القبر ايه؟ الراجل ده لو ما كانش عنده يقين هيعمل ايه؟ الراجل ده لو ما عندوش يقين هيحصل له ايه ساعتها؟ هو جوه القبر ايه؟ انا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. هو بجد ولا مش بجد؟ هو الدين كان حالته ايه؟ والكلام ده صح ولا مش صح؟ وانا وبعد الموت في ايه؟ انت متخيل؟ متخيل الشاب اللي كان بيموت وكان والعياذ بالله عنده شكوك في الدين، كان ملحد والعياذ بالله، وواحد بيزوره وهو بيموت وبيبرق يقول له وبعد الموت في ايه؟ بعد الموت في ايه؟ انت عايش 30 40 سنة ما فكرتش، وجاي الوقت تفكر بعد الموت في ايه؟ يا دي المصيبة. انتوا عارفين يا جماعة، سمعتوا عن فتنة الممات اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بها بعد كل صلاة قبل ما يسلم؟ واعوذ بك من فتنة المحيا ولا ايه والممات. عارفين يعني ايه فتنة الممات؟ الشيطان يجي لك عند الموت يحاول يعمل ايه؟ الشيطان مش عارف يجي لك في المراحل اللي بعد كده، لانك خلاص شبه ميت. لسه في ثلاث مراحل بعد المرحلة دي، خروج الروح خمس مراحل، لسه في ثلاث مراحل، انما دي اخر مرحلة انت قادر تتفاعل فيها، دي اخر مرحلة انت لسه بتفكر فيها. الكلام ده حصل للناس دي، الكلام ده يا جماعة ده الموت، ده مسيرة خروج روح. ممكن تبقى سريعة عند حد وبطيئة عند حد، ممكن تشوفها انت ثانيتين وعند اللي بيموت عالم، ولكن ده عالم بالنسبة له. الشيطان بيجي هنا بقى اهو عند التراقي، فتنة الممات. ايه فتنة الممات دي بقى؟ الشيطان طول عمرك وانت ماشي يجي لك بص للبنت دي، بص للشاب ده، بص للعربية دي، بص للشاب اللي ماشي وماسك الموبايل ده، بص لده، بص افتح القناة دي، اعمل كذا، اذني، اسرق، اتصل بفلان عشان يدمر دين فلان بعد ما قرر انه يلتزم، لان 90% من اللي بينتكسوا بعد ما يقرروا الالتزام يا اما بسبب ان واحدة اتصلت بيه، يا اما بسبب ان صاحب سوء اتصل بيه واتريق عليه يقوم الدنيا. انما عند الموت يا ابني ومش عايزك تعصي، لان الشيطان اصلا لو افتكرت انه عايزك تعصي يبقى انت ما انتش فاهم الشيطان خالص. الشيطان عايزك تكفر، الشيطان عايز لما يدي خطبته في اهل النار، فقال الشيطان لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما اهل الجنة دخلوها واهل النار دخلوها وصدر الحكم في دول وصدر الحكم في دول، والقصة خلصة. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انا طلعت نصاب، انا طلعت ضلالي، انا ضحكت عليكم كلكم، انا ضيعتكم معايا. تخيل ساعتها يجوا يهجموا علي يقول لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، انا زي زيكم بصرخ، انا زي زيكم بندب على نفس الوقت. تخيل الشيطان عايزك تكفر مش عايزك تعصي. طب انت الوقت في اخر فرصة، اخر فرصة للشيطان، هي دي فتنة الممات. هيجيلك هنا هيعمل معك ايه؟ هيشككك في عقيدتك، هيشككك في دينك. يجيلك في شكل واحد مات يقولك انا فلان، يا ابني انا مت واكتشفت ان النصرانية هي الصح. لو شاب من الملحدين هيعمل ايه؟ لو شاب من اللي شاكين في دينه ما يعملوا ايه؟ لو شاب ما هوش عارف يعني ايه الله، لو شاب ما كانش موصول بالله، شاب بكلمه قال لي انا ملحد والعياذ بالله. قلت له يا ابني يعني ايه ملحد؟ قال لي ما فيش ربنا. قلت له حبيبي ما فيش ربنا ازاي؟ ازاي؟ قال لي وايه الدليل؟ قلت له دليل مين يا ابني؟ انا لو رحت برج ايفل ولقيت برج ايفل بالابهار بتاعه عجائب الدنيا السبعة، فبسأل واحد بقول له البرج ده اتبنى ازاي؟ قال لي ده ما حدش بناه، ده كان فينا جبل حديد من 2000-5000 سنة، وفجأة حصل زلزال، الزلزال انفجر في الجبل، الجبل قام مكون برج ايفل. هنقول عليه ايه؟ ده عايز يروح مصحة امراض عقلية فورا، ده مجنون، ده اتعمل من غير صنع ازاي؟ امال يا جماعة الكون المذهل ده، امال الالف مليار خلية اللي في جسمك، اللي كل خلية معجزة تهت فيها عقول العلماء دي ازاي يا ابني؟ هو مش قادر يتخيل. طب تعال لي هنا بس، يعني انا الوقت لو جبت قرد وديته قالة كاتبة وقعد يخبط، ها ينفع يطلع لي القصيدة بالشعر الجاهلي؟ او ما اجيب لك قصيدة بالوزن والقافية تقول لي القصيدة الخطيرة دي مين اللي كتبها؟ اقول لك ده القرد قعد يضرب كده اما طلع القصيدة. مجنون اللي يفتكر كده، مجنون. الله الله العظيم، أدلة وجوده وعظمته كتير، ولكن اللي ما فكرش يجي له الشيطان هنا. يا ابني انت مصدق؟ انت مصدق موضوع ربنا؟ انت مصدق؟ يا جماعة فتنة الممات دي حاجة خطيرة جدا. فتنة الممات دي بتقولك الشيطان مش هيسيبك لآخر لحظة في حياتك. فتنة الممات دي بتقولك ان الشيطان هيفضل معاك وان الفتن مش هيسيبك لآخر لحظة في حياتك. اهي دي فتنة الممات. انت عند التراطي، عند مرحلة التراطي يبدأ يفتكر كل مشاهد الموت، كل انا نازل القبر، طب اعمل ايه في القبر؟ طب الملكين؟ طب القيامة؟ ده انا رايح عالم تاني يا جماعة، ده مش مسافر السعودية يا اخوانا، ده مش رايح عقد عمل في موزمبيق يا جماعة، ده مش رايح طلع ولا رايح معسكر ايامنا الحلوة ثلاثة ايام وراجع، ده رايح ذهاب بالعودة، ده رايح لعالم تاني. اللي ما وقفش مع نفسه يا جماعة هيعمل ايه في الموقف ده؟ وظن انه الفراق، طب مين اللي هيجي معايا يأنسني في الوضع اللي انا رايح له؟ والتفت الساق بالساق، يتشل ما عادش عارف يعمل ايه، تفكيره يتشل ما عادش عارف يعمل ايه. دي المرحلة التانية، مرحلة كلا اذا بلغت التراقي. والقرآن بيصورك بركان المشاعر بتاع انسان واقف على صور ما بين الدنيا والاخرة، بركان الافكار والخواطر اللي بتتفجر في قلب انسان ما عملش حساب اللحظة دي، ما فكرش فيها، ما عملش اعتبار ليها. تيجي المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة ربنا اتكلم عنها في سورة القاف. ربنا قال وجاءت ايه؟ سكرة الموت. سكرة، السكرة دي خلاص الراجل ده دخل في سكة تانية خالص يا جماعة. السكرة يعني القفلة، سكر عينيك يعني اقفل عينيك. الراجل ده كل حاجة عنده اتقفلت، عطشان وما يقدرش يبلع بقى مية، عطشان ومش قادر يقول اشرب، مفتح عينه وعاد معمي، ودنه اهي وما عادش سمع حاجة. الراجل ده دخل في سكة ما بين الطرق وما بين الحلقوم. الراجل ده في مرحلة هنا في النص ما بعد الطرق، الروح طالعة في اول الرقبة كده، سكرة اتقفلت، ما عادش لا هو داري باللي حواليه ولا اللي حواليه داري بيه. انفصال، بداية الانتقال للعالم الاخر. دي المرحلة الثالثة. تيجي المرحلة الرابعة، فجأة الشاشة تنور تاني. سكرة الموت الشاشة ضلمت، احنا قاعدين فجأة المسجد ضلم، خلاص الدنيا قفلت، خلصت، انقطاع من الدنيا، راحت، لا عاد ظن انه الفراق، ولا عاد فتنة ممات، ولا عاد داري لا بشطان ولا بشر. الشاشة بتاعت الدنيا ضلمت، فجأة شاشة تانية تنور. تنور على ايه؟ اول مرة يشوف الملائكة في حياته. دي المرحلة الرابعة اللي القرآن صورها لك تصوير جابلك ده وده، اول مرة يشوف الملائكة في حياته، جابلك الصالح والفاسد، وجابلك ده شكله ايه وده شكله ايه، وجابلك ده انطباعه ايه وده انطباعه ايه، وقالك حط الاتنين وسط بعض. اول مرة الشاشة بتاعت الاخرة تنور وفجأة بيبص لقى المنظر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه: ان العبد المؤمن والأمة المؤمنة، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، فجأة الدنيا قطعت زي ما الكهرباء تقطع، كل حاجة وقفت، كل حاجة راحت، واقبال من الاخرة، هيبدأ الشاشة تنور ايه. اتته ملائكة بيض الوجوه، الله كان وجوههم الشمس، لقى الف شمس طلعت عليه، فيجلسون منه مد البصر. تخيل انا معاكم كده يا جماعة ومفتح عيني عليكم، وفجأة الدنيا ظلمت، وفجأة الدنيا نورت، ما عدتوش انتوا موجودين، انا شايف شموس شموس شموس مد البصر، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، معهم لمس من ثياب الجنة، اول مرة هتخلع لبس السجن ده، اول مرة هتتعطر بعطور الجنة، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يقولون ايتها الروح الطيبة، يا اللي انت لسه طالعة من الطراق الوقتي، يا اللي انت هتخرج الوقت من الجسم، اطمني اطمن. الشاشة مفتوحة على الاف الملائكة بيقولك اطمن، اخرج الى رضا من الله ومغفرة، ربنا راضي عنك، ربنا هيغفر لك، ابشر افرح. الشاشة مفتوحة مد البصر، وانت قلبك هيتخلع من الفرحة. وان العبد الكافر او الفاجر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، الشاشة فجأة نورت على ضلمة اشد من اي ضلمة شافها في حياته. ايه المنظر ده؟ اتته ملائكة سود الوجوه، كأن سود الوجوه، معهم مسوح من مسوح النار، معهم كفن من جهنم، معهم كفن من ثياب جهنم، فيجلسون منه مد البصر ويقولون ايتها الروح الخبيثة، ياللي ما كنتش تعرف غير الخبيث، ياللي كنت بتزني، ياللي كان المخدرات متعتك مش ذكر الله، ياللي كنت ما تعرفش الصلاة، ياللي كانت حياتك من معصية لمعصية، ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. متخيل ده يعمل ايه؟ تعال شوف القرآن بقى بيصور لك المشهد ازاي. ربنا يقول لك: حتى اذا، وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. شياطين وهي جايه لك، يا عم مش هتقدر، يا عم انسى، يا عم دين ايه، يا عم عيش حياتك، يا بنت كبري، يا ابني فوق، يا ابني كبر، واعوذ بك رب ان يحضرون. فضلت الشياطين مضيعه له حياته. شوف ربنا بقى بيجيب لك اللحظه دي، لحظه اول مره يشوف الملائكه ساعه الموت. حتى اذا، اذا هنا الفجائيه، اذا هنا اللي هي مفاجاه عمره ما كان يتخيلها، فجاه فتح عينه على منظر عمره ما كان يتوقعه. حتى هنا للغايه، فضل تايه، فضل مكبر، فضل يقول لك بكره، بعده، رمضان الجاي. حتى اذا يقين جاء احدهم لوحدك، الموت لما هيجي هيجيلك لوحدك، الموت لما هيجيلك هيجيلك لوحدك، جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. بيقول لك: وايه اللي حصل له؟ هو الراجل ده بيصرخ، طبعا ما حدش سمع صراخه، الراجل ده بيصرخ من جواه، الراجل ده بيقول رب ارجعون ليه؟ قال لك: اول مره يشوف الملائكه، اول مرة يشوف الملائكة وكفن جهنم، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمة هو قائلها. طب انا اروح فين يا رب؟ طب اعمل ايه؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هتفضل في عالم لا ترجع الدنيا ولا تطلع الاخرة ليوم القيامة. ده واحد فجأة شاف الملائكة بتاعت العذاب. طب التاني بقى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم ايه؟ استقاموا، ايه؟ استقاموا، مستقيم، محورش على نفسه، مستقيم إلى الله، تتنزل، شوف ساعة الموت، تتنزل عليهم الملائكة أفواج وراء أفواج. الفوق ده بيبشروا انه مش هيتعذب، والفوق ده بيبشروا بالجنة، والفوق ده بيبشروا انه يشرب من ايد النبي على الحوض، والفوق ده بيبشروا بالنظر لوجه الله. تتنزل عليهم الملائكة. ازاي وليه؟ انت فكرك ان ربنا هيسيبك لحظة الموت؟ انت فكرك لو انت ملتزم، انت فكرك لو انت مع ربنا ان ساعة الموت، الساعة اللي الشاب صرخ مش عايز اموت كده، الساعة اللي الشاب كان عامل شنطة العربية خزان لأزايز الخمرة، وقدام بوابة اتنين مارينا عمل حادثة، أزايز الخمرة ودمه الاتنين جروا على الطريق مع بعض، اللحظة اللي الإنسان بيبقى قلبه هيتخلع فيها، لو انت مع ربنا مش هيسيبك، لو انت مع ربنا مش هينساكي. ابشروا يا شباب، لو انت مع ربنا مش هيسيبك في اللحظة دي ابدا. تتنزل عليهم الملائكة، ده حفلة يا رب، يا رب ده مش موت. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تعالوا لضيافة الرحمن، شوفوا ربنا هيعملكوا ايه، شوفوا ربنا هيكرمكوا قد ايه. المنظرين دول يا جماعة حطهم قصاد بعض، رب رجعون ومنظر تتنزل عليهم الملائكة. ده أول ما الشاشة نورت، نورت على ملائكة العذاب، وده أول ما الشاشة نورت، نورت على ملائكة النعيم وملائكة المتعة للعبد المؤمن. المنظرين دول يا جماعة لما تحطهم قدام عينك، انت عايز تموت كده ولا تموت كده؟ يا ابني انت مين ورايح فين؟ انت مين؟ انت الشاب اللي هتتنزل عليه الملائكة تقول له لا تخاف ولا تحزن، ولا انت الشاب اللي هيسأخ ويقول له برجعون؟ انت مين؟ انت مين؟ انت البنت اللي لما تدخل قبرها هيجي لها ملكين ويفتحوا ويفتح لها ابواب الجنة، ولا لا يضيق على قبرها لحد ما تختلف الضحى؟ انت مين؟ انت الشاب اللي في ظل عرش الله، ولا انت الشاب اللي بعيد عن الله؟ انت مين ورايح فين؟ كل بداية لها نهاية، كل طريق له اخر. الطريق اللي انت ماشي فيه نهايته ايه واخره ايه؟ واللي مشي وسبقك فيه راح فين؟ رب ارجعون. يا اما تتنزل عليهم الملائكة، تيجي المرحلة الخامسة والاخيرة، فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. مرحلة النهاية، مرحلة كل حاجة خلص، ملك الموت هيمد ايده هياخد الروح. ازاي؟ اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العبد الفاجر لما بيشوف ملك الموت فتفرق في جسده، الروح بتتفرق في الجسد. ليه؟ عشان لما ينزعها ينزعها من كل عنق وعصب، وبيحصل المشهد الرهيب اللي في سورة النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. انت ده ولا ده؟ اللي الملائكة بتنزع روحه وبتغرق في النازع، ولا الملائكة اللي بتطلع روحه بسرعة؟ عيان نايم في وقت العمليات والجراحين بيعملوا له عملية، وملائكة الموت بتعمل له العملية وبتخرج روحه ومحدش داري، والجراحين شغالين ومش عارفين. انت ده ولا ده؟ انت مين في الاثنين؟ اللحظة الاخيرة في خروج الروح، اللحظة النهائية في الموت. بص يا اخواني، الموضوع حاضر حاضر، موضوع خروج الروح وموضوع مشاهد خروج الروح وموضوع بركان المشاعر والعواطف اللي بيبقى جوه الانسان ساعة خروج الروح موضوع كبير قوي. كل المشاهد اللي شفناها في موت الفجأة دي، المشاهد دي مش واحد مات وخلصت، ده مراحل. انت هتعمل في كل ده ايه؟ فكر وانت بتسمع الاذان كده، اسمعه بقلب بيفكر، بيفكر هيعمل ايه في اللحظات اللي احنا اتكلمنا عليها. اخواني احبابي، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، احنا معانا يعني فضلت الشيخ احمد جلال، ان شاء الله الشيخ احمد جلال جاي في الطريق باذن الله سبحانه وتعالى، يعني هو المفروض يبقى على وصول ان شاء الله دلوقتي. ومعانا فضلت الشيخ عادل لطفي، ربنا يحفظه يا رب باذن الله، وهو يعني نورنا هنا كتير ولكن ما اتكلمش قبل كده معانا، فاحنا نتمنى لو الشيخ عادل برضه يطلع يعني 10 دقايق. شيخ عادل ما خلاص ما خلص، شيخ مهاب هات الشيخ عادل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الحسن البصري رحمه الله حينما سمع قول الله عز وجل بعد أن تلا سورة طه وفيها من الآيات التي تسوق الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى آخر الآيات، فقال يا لها من موعظة لو أنها صادفت من القلوب خيرا. يا لها من موعظة لو أنها صادفت من القلوب خيرا. إذن أيها الأحبة، الإنسان حينما يستمع إلى هذه الموعظة أو يعني يوقن أن الموت لا شك قادم، في حد ما عندوش يقين في الموت؟ في حد معانا دلوقتي يظن أنه لن يموت؟ لو كان بيننا أحد الآن يظن أن الموت لا يأتيه وأنه سيعافى من الموت يرفع إيده؟ ما فيش حد رفع إيده. طيب سؤال تاني، هل هناك أحد من اللي موجودين دلوقتي له نفسان إذا ماتت نفس عملت نفسه في حد له نفسين، نفس هتموت ونفس تشتغل؟ برضو محدش رفع إيده. إذن فعلام كل هذه الغفلة؟ كيف يغفل الإنسان يعلم أن الموت يطلبه في كل لحظة، ويعلم أنه لا محالة سيموت، وأنه لا محالة سيوقف بين يدي الله عز وجل، وأنه لا محالة سيسأل عن كل صغير وكبير؟ لذا قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في كثير من الناس بتظن أن المسألة هتعدي والأمور هتمشي، وإحنا كنا في الدنيا بنضحك على الناس ممكن في الآخرة الأمور بتمشي. لا كلا. لذلك الآية آية سورة المؤمنون التي ذكرها الدكتور حازم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل، كانت الإجابة عليه كلا إنها كلمة. هو يطلب العمل ولكن يجاب عليه بكلا إنها كلمة هو قائلها. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا كثير الكلام، كان لا يتقن العمل، يعرب في الكلام ويلحن في العمل. إذا وعظ بالله عز وجل أو ذكر بالله تبارك وتعالى ممكن يتأثر للحظة، ولكن سرعان ما يعود إلى ما كان عليه المعصية. لذا حذر الله عز وجل هذا الصنف من الناس فقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم ممن ذكر بأعظم عظة ألا وهي الموت، أعظم مفاجأة تفاجئ الإنسان، أعظم بغتة تباغت الإنسان هي موت الفجأة، ومع ذلك هو معرض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ليه؟ لماذا هذه الغفلة وأنت تعلم أنه لا مناص من الموت ولا مهرب منه؟ لماذا كل هذه الغفلة وأنت تعلم يقينا أنك ستموت وأنك ستسأل وستقف بين يدي الله عز وجل؟ لذا أيها الأحبة، لا تنتظر هذه اللحظة وقد علمت، قد علمت الإجابة فيها. لا تنتظر أن تسأل هذا السؤال وقد علمت بما يجاب عليك به. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أعمل صالح في كل اللي تركته، كل ما فرطت فيه. تركت الصلاة وفرطت فيها، يا رب اديني لحظة يوم واحد أصلي سائر اليوم. كلا. يا رب اعطيني ساعة أنفق فيها كل مالي في سبيلك. كلا. يا رب اعطيني لحظة أو ساعة أطيع فيها والدي وأبرهما. كلا. يا رب أعطيني ساعة أصلح ما أفسدته. كلا. أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ك كان إذا ذكرك المذكر بالله كنت تسخر منه، كنت تسخر منه، كنت تلهو وتعبث وتلعب. ولكن جاءتك الحقيقة، جاءتك الحقيقة التي لا مهرب منها، ألا وهي الموت، وأنه لا رجعة بعد الموت. وقالوا يا ليتنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كلا، لن تعود. أنت هنا في دار المهلة، أنت هنا في دار العمل، في دار المستعتب، في دار التوبة والإنابة. هناك دار العمل والجزاء، دار الجزاء والحساب فقط، لا مكان فيها للعمل، ما لا مكان فيها للتوبة ولا للرجوع، ولكنها دار الجزاء. فما زلت اليوم أخي الحبيب في دار العمل؟ كان بعض السلف الصالح كان يتمثل هذه الآية: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ويحفر في بيته قبرا، حفرة يتمثل أنها قبر، ثم ينزل إلى هذه الحفرة ويتمثل أنه قد مات، وكأنه في القبر يسأل ربه هذا السؤال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يجيب نفسه بنفسه، يقول: قم يا فلان، قم، هذه أنت ما زلت في دار المهلة، فاعمل فاعمل، فيري الله عز وجل منه خيرا. فما دمت في دار العمل فأري الله عز وجل من نفسك خيرا، لا تنتظر إلى هذه اللحظة وقد علمت أن الذي يصل إلى هذه اللحظة لا يجد إلا الخسارة ولا يجد إلا الحسرة. أن تقول نفس: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ساعات الليل والنهار التي مرت في غير طاعة الله، يا حسرة على عمر مضى وانقضى في غير طاعة الله، يا حسرة على 20 سنة مضت من عمري، أو 30 أو 40 أو 50 أو أكثر، كلها مضت في غير طاعة الله، يا حسرة على ساعات الليل والنهار، ساعات الليل الغالية انقضت في غير قيام ولا ذكر ولا قرآن، ساعات النهار الغالية ظمأ الهواجس انقضى من غير صيام ولا طاعة لله، كل أيامك ستبكي عليها. يا حسرة على صاحب، على صاحب لم ينفعني، يا حسرة على صاحب لم يهدني إلى طريق النجاة، يا حسرة على كلها، على كل هذا. ستأتي هذه اللحظات وستقف هذه الوقفة إن لم ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وتعود على نفسك بالاتهام. اتهم نفسك أولا، وعود إلى الله عز وجل وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. عد نفسك من الموت من الآن، عد نفسك على فراش الموت من هذه اللحظة، لا أقول بعد ساعة بل من هذه اللحظة. إن لم تأتي التوبة الآن فمتى تأتي؟ قبورنا تبنى وما تبنى، القبور تعد والأدفان تنسج، وملك الموت في كل لحظة يتفرس الوجوه. من سيموت الآن؟ من عليه الدور الآن؟ أنت أم أنت أم أنا أم فلان أم فلان؟ لا أحد يدري ولا أحد يعلم ولا أحد يعرف متى تأتيه الساعة. لذا وجب علينا أن نسارع إلى الله عز وجل، أن نسارع إلى توبة وإنابة وخروج من هذه الغفلة، الغفلة التي طمست على القلوب. كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلوب عليها، عليها طبقات حجبت جميع الأنوار، حجبت جميع الأنوار، أنوار الهداية وأنوار الوحي والموعظة والتذكرة. فإذا دخلت أو أرادت أن تدخل إلى القلوب ما وجدت لها مكانا، لأن الغفلة طمست على القلوب. لذا يجب علينا أيها الأحبة أن نتوب إلى الله من الآن. أول واجب علينا، أول واجب علينا الآن هو أن نتوب إلى الله الآن، توبة عاجلة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانيا، ينبغي علينا أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ينبغي علينا أن نستقيم على شرع الله عز وجل، وأن لا نروغ روغان الثعالب. أصلي على سطر ثم أترك الصلاة، أتوب إلى الله ثم أرجع إلى المعصية، أصوم رمضان وأقوم رمضان ثم إذا جاء العيد وكأن رمضان لم يكن، وكأن رمضان وكأن البكاء الذي امتلأت به العيون، وكأن الحسرات التي حشرجت في الصدور لم تكن. لماذا هذه الغفلة؟ علينا أن نعد العدة من الآن، علينا العدة، لا أقول نعد العدة إلى رمضان، إلى رمضان وقد بقي لم يبق منه إلا أسبوعان، أسبوعان فقط على مجيء رمضان، ولكن أقول علينا أن نعد العدة إلى غد، بل إلى ما هو أقرب من الغد. قال الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قرب الله عز وجل، قرب الله عز وجل الآخرة حتى جعلها كغد، حتى لا يطول الأمل فيسوء العمل وتفسد النفوس وتفسد القلوب، لأنه إذا طال الأمد. قال الله عن بني إسرائيل: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إننا حين نستمع إلى هذه الموعظة ونعلم أن أمامنا حياة طويلة وأمامنا أيام كثيرة، فإن الموعظة لا تؤثر فينا، فإن الموعظة لا تؤثر فينا، إنما إذا علمنا أن الموت أمامنا ويحيط بنا في كل لحظة، وأنه يفجأنا ويفاجئنا في كل لحظة، لاستعددنا له كل الاستعداد ولا عملنا له. يقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ستأتيك هذه اللحظة، ستأتي هذه الساعة التي تتحسر فيها على كل لحظة ضيعتها في غير طاعة الله وفي معصية الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على التوبة والإنابة إليه وحسن الإقبال عليه قبل مجيء الموت. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تمن علينا بتوبة من عندك. اللهم تب علينا الليلة، اللهم تب علينا الليلة، اللهم تب علينا الليلة، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اكتب لنا الليلة توبة، اكتب لنا الليلة أوبة، اكتب لنا الليلة إنابة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اهد قلوبنا لدينك، اشرح صدورنا لدينك، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. خذ بمجامع قلوبنا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا ربنا إليك نشكو وإليك نستغيث، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، أغث قلوبنا، أغثنا بتوبة منك وإنابة إليك، أغثنا برحمات منك يا ربنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. نسألك قبل الموت توبة، نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بص يا شيخ احمد، يعني احنا سودناها عليهم النهاردة، بص موت في موت يا دكتور محمد فرحات والشيخ عادل لطفي، خلوها موت في موت. انا طبعا الحمد لله كان درس رقيق وايه وكله حاجات رقيقة كده زي كان معتاد يعني، فاحنا عايزين حاجة رقيقة بقى ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقعد. انا مش عارف اصلا هو ممكن حد بعد صدمة الاكل ممكن حد يسمع. صيف تفضلوا. امبارح كنا في الصعيد. المكان اللي احنا كنا فيه في الصعيد من اللي بيقول على القاف جيم بيقول على القاف ايه جيم. فلو هيقول مثلا فلان قال هيقول ايه فلان ايه. فبعد الدرس لقيت واحد بيقول يا شيخ ما شاء الله لا قوة الا بالله ده انت جاموس علم. قلت له جاموس علم بس فين العجول اللي بتفهم. اخباركم ايه حالكم ايه بعد المعسكر اخبار الشيطان معاكم ايه. اظن الشيطان بعد المعسكر انت اديته قلمين ثلاثة محترمين زي صاحبنا اللي فيهم قبل الشيطان. فالشيطان بيقول له ايه تيجي نعمل اتفاقية. قال له موافق. قال له خلاص انا اديك قلم وانت تديني قلم. قال له مفيش مشكلة بس انا اللي ابدأ الاول. الشيطان قال له لا انا اللي ابدأ الاول. الولد قال له لا انا اللي ابدأ الاول. المهم اتفقوا في النهاية ان الولد هو اللي يبدأ الاول. الشيطان اما قال له ايه الولد يقول الشيطان سلطح فعمل كده فقام الولد هبده حتة قلم سوره. فالشيطان بقى بيستعد عايز ياخد حقه فلسه جاي يرفع ايديه ولسه جاي يضرب. قام الولد قال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصاحبنا ايه هرب. بعد فترة الشيطان قابل صاحبنا ده اهو ده قلم زي بتاع المعسكر كده. بعد فترة الشيطان قابل الولد فبيقول له ايه انا اضربك قلم وانت تضربني قلم. قال له موافق. قام الشيطان قال له بس انا اللي اضرب الاول. ما هو تعالى منين الموقف الاولاني. الولد قال لا انا لازم اضرب الاول. قال لا انا الاول لا انا الاول. فالمهم اتفقوا خلاص ان مين اللي يضرب الاول. لا الولد. قام قال للشيطان سلطح فالشيطان عمل له كده قام ضربه قلم نزله طقم استنه لفوق كله. فالمهم الشيطان بقى عايز ياخد حقه بقى في المرتين فلسه جاي يرفع ايديه ويضرب. الولد عامل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصاحبنا ده هرب. ثالث مره بقى انا الاول انت الاول انا الاول انت الاول. المهم اتفقوا بقى ايه ان الولد هو اللي يضرب الاول. فالمهم لسه الشيطان بيسلطح له كده قام ضربه حته قلم يعني لوحه. قام الشيطان قال له بقى ايه سلطح حلو. فلسه الشيطان جاي يضرب. قام الولد قال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له يا حبيبي ده انا اسلمت هطلع عينك وعيد. اسلم خلاص يعني. الا انا نفسي يكون ده حلنا مع الشيطان. انا نفسي يكون ده حلنا مع الشيطان بس في المرتين الاوائل مش في المرة الاخيرة. المرة الاخيرة هو كان ذكي. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. انا طبعا مش عايز اطول عليكم لان شايف منكم ناس متزوجين حسام واحمد وانا عارف ان يا دوبك الباب هيتقفل دلوقتي صح. هو انتوا زي صاحبنا اللي اصل في واحد متزوج راح في يوم يشتري لزوجته حذاء جديد فراح عند محل فخم قوي بتاع احذيه فبيقول للراجل ايه لو سمحت من فضلك انا عايز جزمه زحافي الزحاف اللي هي الارضي عايز جزمه زحافي. فزوجته تقول لا عايزينها بكعب. فراجل يقول ها زحافي ولا بكعب. قال لا زحافي. تقول لا بكعب. زحافي بكعب زحاف. مسكوا في بعض ساعتين قدام الراجل شكل وضرب وخناق. ده يقول جزمة ارضي زحافي وده يقول جزمة بكعب. فالراجل زهق طهق فقال له يا اخي ما تخليك في نفسك هو انت اللي بتلبس ولا هي. قال له انت اللي خليك في نفسك هو انت اللي بتضرب ولا انا. لا بس الزواج جميل والله الزواج جميل. هما الميكروفون شغال عند الاخوات شغال عند الاخوات. ده الاخوات دول قرة عين ازواجهم ودول ما شاء الله يعني رحمة مهداة لينا كده في الكون. عزك وقوع حد يتجوز. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. دكتور حازم نتكلم عن ايه. انا كنت جاي محضر حاجة الموت ما شاء الله هتخلوها موت في موت. طب كويس انا فرحتكم الاول قبل ما ايه قبل ما صيف. بصوا اخواني، المعصية، الانسان مننا لما بتكتب معصية، المشكلة ان المعصية دي ما بتعديش. طب ما نقعد، ايه رأيكم نقعد؟ تفضلوا يا اخواني. والله العظيم يبقى غلطان، يبقى غلطان غلط كبير جدا ان اللي يظن ان ممكن في يوم من الايام يتجرأ على الله او يعصي الله وان المسألة هتعدي. لا يا اخواني، الله سبحانه وتعالى يقول من يعمل سوءا ها يجزى به. اللي هيعمل معصية هيتجزى عليها، اللي هيعمل معصية هيتحاسب عليها. يا اخواني، انا كنت دايما بضرب مثال للمعاصي كأن بالضبط قدامنا حقل ألغام. وانا في الجيش كنت سلاح مهندسين، سلاح المهندسين ده كان من ضمن السرايا بتاعته زرع ألغام، فكنت بتاخد بقى انواع الألغام والكلام ده، فيقول لك ده فيه لغم مضاد للأفراد، لغم مضاد للأفراد، فيه لغم تاني يقول لك ده لغم مضاد للدبابات. اللغم المضاد للأفراد لما ينفجر في حد يطير له ايد، يطير له رجل، ممكن يموته. انما لما واحد يعدي على لغم مضاد للدبابات، عدى عليه واللغم ده انفجر، ممكن ايه اللي يحصل له؟ مش هيبقى منه حتى اصلا. الذنوب يا حبايبي كده بالظبط، احنا ذنوبنا عبارة عن قنابل موقوتة احنا بنحطها في بطن الارض وما نعرفش هي هتنفجر امتى، بس لازم ناخد بالنا ان هي ممكن تنفجر، ولو انفجرت انت مش قد الانفجار ده. محدش فينا يا اخواني حمل ان لغم من الغام الذنوب ينفجر فيه. ممكن اللغم ده لما بينفجر ينفجر انه يفتح ليك بذنب تاني. يعني ممكن الذنب يا اخواني ينفجر كده، فلما ينفجر سبحان الله ما تخرجش من الذنب ده الى الذنب تاني، بس ذنب اكبر. ومن الذنب الاكبر ده تلاقي نفسك وقعت في ذنب اكبر، ومن الذنب الاكبر ده في ذنب اكبر واكبر واكبر، لحد ما في لحظة تلاقي الانسان سبحان الله، نسمع ده فلان الحد، شاب في كلية هندسة ولا في كلية صيدلة ولا في كلية مش عارف ايه، الحد. هي القصة بدأت مع ايه؟ ده متربي كويس جدا. هي المشكلة ان الذنوب كده بتفضل ترتقي بالانسان، ترتقي بيه والعياذ بالله، بس للسوء. كان بعض السلف يقول ليست اللعنة بسواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا إلى ذنب أكبر منه. هي دي المصيبة. كان زمان يا علي ما شاء الله بيحفظ قرآن في المسجد وحريص على الطاعة والكلام ده، بعد شوية تعرف على أصحاب سوء دلوه على سجارة، بعد شوية دلوه على سجارة تكون بس ملغمة، بعد شوية دلوه على بنات، بعد شوية دلوه على مواقع، بعد شوية شوف يفضل يرتقي كده، يطلع يطلع يطلع يطلع، بعد شوية يخش على المواقع مش عارف والعياذ بالله سيئة، بعد شوية يطلع على مواقع أكبر، يخش على مواقع الحاد، بعد شوية يقول لك والله يا إخواني أنا بيجي لي في المسجد عندي، جات لي أمي من قيمة كام يوم بتبكي دم، خير يا أمي؟ بتقول لي ابني ومدخل الولد كده. سبحان الله، يعني هي المعصية دائما بتظهر في وجه الإنسان كده. أول ما شفته والله والله أنا حسيت إنه شيطان، بدأت أتكلم معه بقول لها خير يا أمي؟ بتقول لي الولد جاي بيقول لي أنا مش معترف إن في حاجة اسمها ربنا. شفت الذنوب فضلت تطلع معاه لحد إيه؟ تكبر للذنوب لحد والعياذ بالله. كان ابن القيم بيقول إيه؟ معلش ابن القيم كلامه تقيل شوية بس كلام رائع. كان يقول والمعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الزنا. اللي ماشي مع بنته بدأ يمسك ايديها، لا لا لا ده بدأ ينظر لها، هيفضل يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي. وزي ما سمعت منكم في المعسكر شباب كثير جدا بدأت المسألة معاه بنظرة، لحد ما وصلوا العياذ بالله لمصايب سودة. من اخطر مشكلات يا اخواني الذنوب ان هي تفضل تطلع بيك، تطلع تطلع تطلع تطلع لحد ما تطلع في مكان عالي جدا، ولما تطلع في اعلى مكان يبقى الهبوط مدوي، ينزل نزلة مصيبة. واخطر نزلة يا اخواني من البرج بتاع المعاصي ده، تطلع في برج المعاصي، المعاصي ده عبارة عن برج كبير، تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع لحد ما تصل لمرحلة تيجي تحط رجلك تلاقي نفسك بتقع من فوق، الواقعة ساعتها بتبقى مصيبة. قال الله سبحانه وتعالى بلى بلى من كسب سيئة اسمعها وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. عارفين يعني ايه اخواني واحاطت به خطيئته؟ اهل التفسير يقول لك ان الذنب ده احاط به حتى مات عليه. اهل الطاعة يعمل طاعة في طاعة في طاعة في طاعة فربنا يفتح له بعمل صالح يموت عليه. اهل المعصية معصية في معصية في معصية يتفتح له بعمل سيء يموت عليه. يتفتح له بعمل سيء يموت عليه. لا هو من الذنب ده تاب ولا قدر يبطل الذنب ده وهو بيموت. والله يا اخواني والله انا سمعت بوداني حاجات تشيب. انا بحب اغسل الموتى جدا ولما بشعر في قلبي كده بشدة شوية والله يا اخواني بحب ان انا اروح اغسل ميت اروح اكفنه اروح ادفنه لعل ان ربنا يرقي قلبي بصورة زي دي. والله يا اخواني في مرة احد اخوانكم صمش معاكم الان كلمني وقال لي اشيخ احمد جد بيحتضر بيموت يا شيخ. ابوس ايدك تعالى لقينه الشهادة لان انا عمال اقوله تعالى قول لا اله الا الله مش عايز يقولها. فخلاص طلعت جاري معاه والدنا الكريم اخبار حضرتك وصحتك. انا دخلت بصيت عليه اول حاجة وانا داخل كده بحط ايدي على الرجل اذا بدأت الرجل تسقع شوية تبص في العين بدأت العين تشخص يبقى خلاص ده بيحتضر ده بيخلص. فدخلت عليه لقيت المنظر بالصورة دي فانا بكلمه عن رحمة ربنا وفضل ربنا وكرم ربنا ويا سلام لو قلت لا اله الا الله الان وايه رأيك نذكر ربنا الان وقعدت اتكلم معاه كده. والله يا اخواني لقيته بيبص لي كده فلانة خدت مني 1000 جنيه واتفقت ان هي ترد 1000 1200 جابت 500 لسه عليها 700 وفلان الراجل ده كان مرابي واحد بيتزوج معوش فلوس يديله قرض وياخد عليه فوايد ربا عايش حياته كده. والله يا اخواني اقول له لا انسى ده كله الفلوس كلها هنجيبها خليك معايا بس نقول لا اله الا الله كده ونضدها مع بعض ونذكر ربنا. يقول لي سيبك من الكلام ده كله دلوقتي مش ده المهم المهم فلان خد. والله يا اخواني لقيته بيقول لي بص بيشيل ايديا كده مش ده المهم المهم دلوقتي فلان خد وفلان عمل وفلان سوى هاتوا الفلوس. حج لا اله الا الله انت مشفق عليه انت خايف عليه ده واحد بيموت واحد بيموت. ولكن سبحان الله في الوقت ده الله سبحانه وتعالى يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الانسان في لحظة زي دي بيشتهي انه يردد كلمة توحيد لا اله الا الله ما بيرددهاش يحال بينه وبينها مش عارف يقولها. هو دلوقتي مشغول في الفلوس يا عم انت هتخش قبرك فلوس مش هتنفع قول لا اله الا الله يفضل يقولك مش ده المهم المهم دلوقتي كذا المهم دلوقتي كذا ويفضل يردد فلان خد وفلان خدت لحد ما مات. يفضل يردد الكلام ده لحد ما مات. اخطر من كده حالة بقى الشاب في سنكم حالة في شاب في سنكم اخواني امه اتصلت عليا في رمضان ابوس ايدك يا شيخ احمد تعالى كلم ابني وشوفه وذكره بالله. الولد كان مريض سرطان وخلاص بقى بيخلص عمل عملية في عملية في عملية في عملية وكيماوي مش عارف اشعاعي مش عارف ايه خلاص هو المسألة منتهية خلاص وابنت خلاص. فطلعت جدي لقيت والده ووالدته واقفين على جنب السرير وصحابه واقفين على جنب التاني. والله يا اخواني تبصوا كده لنظرته لابوه وامه وهو بيقول لهم ايه ما تسبونيش خليكم معايا شيلوا عني شوية ويدور وشه الجهة التانية كده لصحابه. والله يا اخواني من النظرة تحس فعلا ان هو بيدعى عليهم ربنا ينتقم منكم انتوا اللي ضيعتوني. فجيت جنب ودانه كده وبدأت اهمس كده ايه رأيك نذكر ربنا ايه رأيك في الوقت ده يعني ناخد وقت كده نذكر فيه ربنا. والإنسان لما بيذكر ربنا ربنا بيكون معاه انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه ايه رأيك تحرك شفايفك دلوقتي بذكر ربنا ونقرأ قرآن وانا سمعك قرآن وانت تقول لي ايه الآيات اللي انت حافظها عشان تقولها دلوقتي واسمع من صوت جميل. ما انا عايزه يشغل نفسه باي حاجة بذكر ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخواني كانت عينيه بتبص كده لوالده ووالدته ولزمايله وقام بصص لي كده قال لي ايات ربنا انت بتتكلم عن رحمة ربنا رحمة ربنا مش للي زيي. فقلت له لا رحمة ربنا وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء وانت شيء ان شاء الله رحمة ربنا توسعك ان شاء الله ورحمة ربنا وكرم ربنا وجود ربنا. بس ايه رأيك نذكر ربنا دلوقتي؟ هو ساعتها هيكرمنا كرم كبير جدا. النبي يقول ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ايه رأيك انا وانت نذكر ربنا دلوقتي لعل ان ربنا يكرمنا؟ والله يا اخواني قال لي اذكر ربنا على ايه؟ انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا كنت مدمن مواقع إباحية، انا ياما ضيعت صحتي في العادة السرية، انا عملت، انا سويت، انا سويت، انا زنيت، زنيت كررها 4 مرات وفي رابعة مات. انه ينسى يذكر ربنا ولسانه مش قادر يتكلم وفي لحظة كده يخرج من وسطنا. امبارح انا كان عندي معسكر في اسيوط، وكان من ضمن يعني نشاطات المعسكر رحنا جولة للمقابر وجولة للمستشفى السرطان، مستشفى الأورام هناك في أسيوط. والله يا إخواني تشوفوا ناس في زي سلوكهم، ربنا يا رب يديلكوا الصحة يا رب ويديلكوا طولة العمر. تشوفوا الناس هناك والأشكال هناك، تعرف قد إيه أنت في صحة وعافية، تعرف قد إيه أنت غالي عند ربنا إنه حطيك الصحة وعطيك العافية وإنك موجود في المسجد دلوقتي. تشوف مناظر، تخش على شاب تلاقيه نايم كده وخرطيم داخله وخارجه من كل حته، اساله خير مالك؟ يقولك مفيش، اصل انا يا شيخ عندي سرطان في الدم. وواحد تاني تروح تكلمه وتمسح على صدره كده وترقيه وتقرا عليه سوره الفاتحه، يقول لي يا شيخ هو انا بعد المرض ده ممكن اعيش؟ وشاب ثالث ده اللي جرحني قوي، ده اللي جرحني قوي، اللي بيقول لي يا شيخ انا عصيت ربنا كتير جدا، هو ممكن ربنا يغفر لي؟ يا شيخ انا ياما بعدت عن ربنا، يا شيخ انا عمري ما صليت، هو ممكن ربنا دلوقتي يغفر لي؟ هو انا بعد ما ابتليت بالمرض وعرفت وبسمع من الدكاتره من وقت للتاني ان انا هموت هموت هموت، هو يا شيخ ممكن ربنا بعد كده يغفر لي؟ جرحني جدا، جرحني جدا. هو احنا لازم ربنا يشد علينا ويبتلينا بمرض خطير علشان نرجع له؟ ما هو ممكن بذنوبي ومعصية اللي قديمة في وقت زي ده ما رجعش. احنا ليه كنا تعاملنا مع ربنا؟ ليه دايما ما بنعرفش ربنا الا في وقت الشدة؟ ليه دايما ما بنعرفش ربنا غير لما بتنزل علينا مصيبة؟ ويقول لي انا كان نفسي ارجع له وانا سليم، كان نفسي ارجع له وانا كويس، هو انا لو تبت دلوقتي ممكن يقبلني، ممكن يغفر لي، ممكن؟ يا شيخ انت عارف انا نفسي ابقى سليم قوي علشان ارجع اصلي تاني. والله يا شيخ انا كنت بحب بنت قوي ونفسي اتزوجها ومش عايز المرض يحول بيني وبينها، بنت ايه انا نفسي ربنا يغفر لي يا شيخ كده. يا اخواني والله والله انا احذركم ونفسي من ذنوبنا ومعصينا، لان احنا مش حمل ان ذنب واحد بس ينفجر فينا. مشكلة الذنب ان ممكن في لحظة من اللحظات ينفجر، فلما ينفجر انت تلاقيك كل شوية تطلع من مصيبة لمصيبة من مصيبة. أظن ما كلنا ما نسيناش الثلاث شباب، والدكتور حازم شاهد على هذا الكلام، وأخونا الدكتور أحمد عبد المنعم، الشباب كلهم عارفين 3 شباب 17 سنة هنا من المنصورة، في لحظة 2 منهم اتاخدوا من وسطنا، في لحظة في لحظة 2 اتاخدوا، بس شتان شتان بين الاثنين. أنا أحط قدامك صورتين دلوقتي لواحد زيك، هو أنت بالظبط، وانت تختار انت عايز تكون ايه. بس المفترض انك تلحق بسرعة، لان المشكلة ان ربنا ما قالناش كل واحد فينا هيموت امتى. النموذج الاول التلاتة دول شربوا مخدرات مع بعض، التلاتة دول شربوا مخدرات مع بعض، ضربت معاهم انهم لازم يطلعوا في الاسكندرية، وهم مع الطريق دخلوا في شجرة شاربين مساطيل، دخلوا في شجرة، واحد منهم الاثنين طلعوا سلام، واحد منهم للأسف نتيجة للحادثة انها كانت شديدة جدا، فقرة من فقرات العمود الفقري خرجت من ظهره فقطعت النخاع الشوكي. عارفين ده يعني ايه؟ عارفين ده معناه ايه؟ اتشل، لا ايد تتحرك ولا رجل تتحرك، ده اذا عاش اصلا. ويطلع المستشفى اخونا محمد رائد، ربنا يا رب يجزي خير هو والشباب اللي طلعوا معاه ويذكروا بالله ويقولوا له توب الى الله والاعمار بيد الله، وممكن لسان منها في لحظة يموت. شد حيلك شد حيلك. اخونا محمد رائد بيقول لي والله يا شيخ احمد الاخ ده توفي، الشاب ده احمد ده توفي، قولي ما شاء الله لما قلنا له نرجع لربنا رجع، ده لحق نفسه بسرعة، ده لحق نفسه بسرعة، نرجع لربنا رجع، نتوب نتوب، طب نصلي نصلي، وكان صلاته ايه؟ نايم على السرير بيعمل كده وخلاص، بس نصلي نصلي. محمد رائد يقول لي والله يوم وفاته كنت عنده، جيت احرك فيه اكلمه انادي عليه ما بيردش، فظنيت انه مات، طلعت على الدكاتره الحقيقه الدكاتره ده مات، فدخلنا عليه ناس السلام عليكم معلش يا محمد اصل كنت بصلي لعل ربنا يغفر لي اللي فات، معلش يا محمد سامحني. فبيقول لما لقينا بقى ان علامات الموت بدات تظهر بعد كام يوم وكده، بدات اقرب منه واقول له لا اله الا الله، يقول لي انا على طول شغال عليها محمد ما تقلقش، انا عمال اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، حد يقول لي بفضل الله، كانت اخر الكلمات اللي قالها بفضل الله لا اله الا الله ومات، وكانت جنازته من الجنازات الرهيبه، كانت بفضل الله كانت جنازه جميله جميله. بعدها باسبوعين كان عندي درس في في في شارع في حي جامعه اسمه في مسجد حي جامعه اسمه مدينه المنوره، انا داخل كده المسجد من ورا ولقيت شاب قطع عليا لعله محمد اسمه محمد ايه محمد ارفع ايدك، لقيت محمد قطع عليا الطريق، يا شيخ احمد يا شيخ احمد يا شيخ احمد خير يا محمد في ايه؟ قال لي انت عارف احمد المات من اسبوعين؟ قلت له اه. قال لي محمد زميله؟ قلت له ماله؟ قال لي مات امبارح بجرعه مخدرات تحت الكوبري بتاع الجامعه. يا نهار ابيض، فاكر يا محمد اليوم ده؟ يا نهار ابيض، معقول معقول؟ اكنه هو كان اعمى للدرجات دي؟ الله يرحمه الله يرحمه. وانا والله انا حزين جدا عليه، لان بشوف حد من اخواننا الشباب كده بعد شويه انا قلبي من جوه بيتقطع عليه، انا مش هاخد منه فلوس ولا بينه وبينه مصلحه، ولكن انا بينه وبينه اعظم من كده رباط دين، ان انا مش عايز يعذب، ان انا مش عايز في يوم من الايام الاقي حد من الشباب دول واقع في النار. خير يا محمد؟ قال لي ما فيش، ده كان امبارح تحت كوبري الجامعه وخد جرعه مخدرات زياده ومات. اللي اعجب من كده دكتور حازم قاعد اهو، قبلها بكام يوم حضرتك قابلته؟ قبلها بثلاث ايام. قبلها بثلاث ايام، وكان انا قلت لاخواني القصه دي كتير يعني، وكان واقف مع بنت الله يرحمه، وكان بيشرب سيجاره يعني وما صلاش، وكان العصر لسه عليه نص ساعه، كنت انا ودكتور احمد عبد المنعم، وقعدنا نتكلم معاه، وقعد يبص للدكتور احمد عبد المنعم ويقول له انا شفتك فين قبل كده، وانا بحسبه بيرمي كلام بقى وعايز يهرب، ففي الاخر قال له انا شفتك في جنازه احمد. قلت له انت عارف احمد؟ انت دفنت صاحبك بايديك ولسه واقف الوقفه دي؟ قال انا ما دفنتوش بايديا، ده انا كنت معاه ساعه ما عمل الحادثه. قلت له يا ابني انت لو مت هتقول لربنا ايه؟ وانا ما اعرفش ان اللي ساله 72 ساعه ويموت، 72 ساعه. اللي عرفني ان هو مات محمد رائد. اخواني هي دي المشكله، والله يا اخواني هي دي المشكله، ان الانسان مننا يبقى اعمى خالص كده. هشوف سبحان الله صاحبه مات من اسبوعين، قبلها بثلاث ايام، قبل وفاته بثلاث ايام الكلمه تزلزل. انت لو يا ابني انا كنت معاه في العربيه ساعه الحادثه، يا ابني انت طب انت لو مت دلوقتي هتقول لربنا ايه؟ طب هو في القبر دلوقتي اخباره ايه؟ قبره دلوقتي اخباره ايه؟ حاله دلوقتي هو وهو بيتسال، ساعه ما اتسال لما الملكان قالوا له من ربك؟ هيقول ايه؟ ما دينك؟ هيقول ايه؟ من نبيك؟ هيقول. ولما قالوا له وما عملك؟ يقول لهم مت بجرعه مخدرات زياده. لما الملكين يقولوا له انا انت عملك ايه؟ يقول من قيمة اسبوعين كنت بدفن صاحبي اللي كنت معاه في جلسه مخدرات، وشفته بيموت وشفته بيحتضر وشفته بيتالم من المرض وشفته في المستشفى وشفته متشال على الاعناق على الاكتاف وشفته بيتحط في القبر ويتقفل عليه. قال ايه؟ وانت لما تخش هتقول ايه؟ ولما تقف بين ايدين ربنا هتقول ايه؟ يا اخواني اخطر شيء ان انا انسى ان انا هقف بين ايدين ربنا وربنا هيسالني يا ابني انت عملك في الدنيا كان ايه؟ اخواني اول ليله في القبر مش سهله، اول ليله في القبر مش سهله. يا اخواني انا يمكن احنا في المعسكر في اسكندريه كنت قلت لكم سي في، اي انسان بيتقدم لشركه كبيره بيقدم سي في، لو في مشكله بيطرد، لو شهادة الجيش بتاعته واخدها رديئة بيطرد مش محتاجينك، لو شهادة الجامعة طالع فيها بمقبول هيطرد مش محتاجينك، احنا عايزين واحد الدوسيه بتاعه نضيف. انا عايز اقول لك اخطر من كده، انا عايز اقول لك ان جوه قبرك الغلطة يعني ما بتعديش. مش عايز اطول عليكم، انا هختم بحديث واحد او حديثين او ثلاث احاديث علشان اقول لك ان جوه في القبر المسألة مش بسيطة، جوه القبر المسألة مش بسيطة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذن لرجل ان يضرب في قبره 100 صوت، واحد جوه القبر الله امر انه يضرب 100 جلدة، فلازال يدعو ويستغيث ويستجير بالله حتى خففها الله عليه ضربة واحدة فضربها فامتلأ قبره عليه نارا، اضرب الجلدة قبره ولع. فقال اي رب بما ضربتها، لما النار هدأت بقى قال اي رب بما ضربتها، فقال الله سبحانه انك مررت في يوم على مظلوم فلم تنصره. مش في مرة قعدت ساعتين ثلاث قدام موقع، مش في مرة قعدت سنوات طويلة من حياتك في قلب الجامعة عملت بصبص للبنات وعملت عينك عاملة زي الرادار تجيب دي وتبص لدي وتعمل دي، مش قعدت سنين طويلة تضحك على دي وتضحك على دي، مش قعدت ساعات طويلة قدام النت تتكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، لا ده في يوم مرة على مظلوم أم الله وظلم، يعني في يوم مرة على مظلوم ما نصبهوش أم الله وظلم، أم الله وزنى، أم الله وبعد عن ربي، أم الله وما صلاش، أم الله وضيع الصلاة، أم الله وشرب مخدرات، هيبقى الوضع إيه؟ هيبقى الحال إيه؟ يا اخواني المساله مش بسيطه. مر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني حديث ابي هريره، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فاصفر وجهه، عارف لما حد يخضك ووشك يصفر، فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه، ده النبي اصفر وجهه وارتعدت فرائسه، ثم قال لنا الا تسمعون ما اسمع، الا تسمعون ما اسمع، قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال الرجل يعذب في قبره، الراجل جوه القبر مولع بيه. قلنا يا رسول الله ولما ليه؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. انا ما بتكلمش على الكبائر اللي انا سمعتها من بعض الشباب اللي ان شاء الله بقوا كويسين جدا وبقوا زي الفل، انا بتكلمش على الكبائر اللي انا سمعتها في المعسكر، انا بتكلم على واحد كان يؤذي الناس بلسانه قبره مولع بيه. الحديث الثالث هريح بقى قلوبكم خالص ومش هتكلم فيه عن العذاب، ولكن هتكلم فيه عن الخير اللي ممكن ينالك لما تكون ما شاء الله عبد صالح، لما تكون ما شاء الله من الان واخد قرار ان من النهارده حياتك كلها تتغير لله، انك تكون خدت من النهارده قرار وعجلت اليك ربي لترضى، انك تكون خدت النهارده القرار لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الكلمة اللي قالها الصحراء اللي كانوا داخلين على فرعون وعايزين الفلوس والمال والجاه، وبعد كده لهم لا في فلوس ولا في جاه، وهقتلكم وصلبكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثر على الله البنت اللي أنا بحبها، لن نؤثر على الله موقع نت، لن نؤثر على الله معصية من المعاصي، لن نؤثر على الله أحد. خد القرار، خد من النهاردة قرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ارجو ان يكون ده حالكم باذن الله لما تخشوا قبوركم باذن الله عز وجل، وانا احسبكم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان العبد المؤمن، شوف اتنين عملين قبورهم بتولع بهم، انما ده ما شاء الله ما شاء الله. وان العبد المؤمن اذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك، أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه، قرأت القرآن وعملت بما فيه. شوف العطاءات، شوف الخيرات، شوف ربنا هيتعامل مع ده ازاي. فينادي مناد من السماء صدق عبدي، الراجل ده كان صادق، الدمعة دي كانت صادقة والله، أحسبك كذلك ولا زكي على الله أحد، الدموع دي صدقة. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة، ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له في قبره. النور ده ايه؟ نور مجالس العلم، نور القرآن، نور الصلاة، نور الطاعة. طب الساعة دي كانت ايه؟ صلاته وعبادته وطاعته. ثم يقال له بعدما يفتح له باب الى السماء الى الجنة: انظر، شايف ايه ده؟ هذا مقعدك من الجنة. يتفتح له وهو في القبر، يفتح له باب في الجنة فيقال له: هذا مقعدك، دي الدرجة بتاعتك في الجنة. بص بقى لقصورها، بص للحور العين فيها، بص للكنوز اللي فيها، بص للغلمان المخلدون، بص للطعام، بص للشراب، بص للثمار، بص للنعيم. شايف المكان ده؟ ده مكانك في الجنة. وانظر، بص بص بص. ثم يفتح له باب الى النار فيرى اهوالها ويرى حميمها وغساقها ويرى العذاب فيها، فيخاف، فيقول له الملك: هذا مقعدك لو حصيت الله، قد أبدلك الله مقعدا خيرا منه في الجنة، ده مقعدك، ما تخفش. هو خاف، اترعب. فيأتيه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الريح، جوه القبر، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخيز. يقول له: ما تخفش. بعد ما الملائكة طمنته على الخير اللي ربنا ادهوله: ما تخفش، أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا المخدرات اللي أنت سبتها زمان، ما أنت تركك للمعصية طاعة، أنا البنت اللي كنت بتحبها وقلت لا أنا هسيبها لله، أنا الموقع الإسلامي اللي دخلت عليه، أنا القناة الإسلامية اللي سمعت فيها الشيخ، أنا اللي كنت في عز الحر جيت المسجد وحضرت درس، أنا اللي في رمضان لما كان النهار 17 ساعة كنت صايم تتحمل الله، انا اللي كان كل زمايلك قاعدين على القهاوي وانت جيت المسجد، انا زمان تحملك الاستهزاء وسخرية اصحابك بيك ان انت كنت بتصلي، انا عملك الصالح، انا صلاة الفجر، انا قيامك للفجر، راجع بيتك تعبان وشغلك تعبان وقمت لصلاة الفجر، انا صلاتك للفجر، شريط حياته من العمل الصالح معروض عليه، كل طاعة عملها معروض عليه، وكل معصية بعد عنها برضو معروضها عليه، أنا عملك الصالح. اسمع اللي جاية دي يا رب، نسمعها كلنا عند موتنا وفي قبورنا: يا رب يا رب. فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ده خير يوم. ساعتها يقول: ذروني أعود لأهلي لأبشرهم. ما تخافش، إحنا هنبشرهم. الرؤيا الصالح ترى للمؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال أهل التفسير: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، مات ودفن في قبره ونراه يتقلب في الجنة، رؤيا صالحة بشرى له. إن شاء الله إن شاء الله. القبر اللي انت شايفه موحش ده منور، القبر اللي انت شايفه مليان تراب وصديد ودماء ودود وعيون تساقطت وجمال خلاص راح وشعر تآكل وجسد تآكل ودود ورائحة منتنة، والله يا إخواني كم والله يا إخواني والله والله على ما أقول شاهد، أنا كم دخلت إلى أقوام لقبورهم علشان أدفنهم، والله وجدت في قبورهم رائحة أطيب من ريح المسك، رائحة طيبة ورائحة زكية وقبور منورة وحاجة في قمة الروعة، قمة الروعة. راجل جوه القبر خلاص، شوف، نم نومة العروس. عارف الواحد في ليلة دخلته، عارف ليلة الصباحية أسعد ليلة نامها الليلة دي، أي مبسوط جدا. برضو أبشر أنت، سبحان الله، تلاقي يوم القيامة قام وأنت أي مبسوط وسعيد وفرحان، كل طاعة زي ما قلنا، كل معصية ما بتعديش، كل طاعة ما بتعديش، وتجد أثرها في حياتك. ربنا ينور قلبك وينور حياتك. أكتر مشكلة سمعتها منكم في المعسكر يجي يقول لي: أنا مخنوق، أنا بموت يا شيخ. يقول: أنا حاسس أنا ميت يا شيخ. طب يا ابني أنت مش كنت بتظن أن مشيك مع البنت سعادة أنت سعيد؟ يقول لي: والله لا. أنت مش كنت بتظن المخدرات سعادة أنت سعيد؟ لا، لأن روحه مخنوقة، روحه مخنوقة. يعني قبل رمضان اللي فات ده موقف أنا مش هنساه أبدا، حصل في المسجد عندي وإحنا بنوسع المسجد، جالي أب كريم وأم وجايبين معاهم بنت نصرانية، ما بتحبش النصرانية ومش مش مش مقتنع بيها وعايزة تأسلم بس لها شبهات قدام الإسلام. قعدت البنت تجيلي 3 أيام ورا بعض هي والناس دول علشان أقنعها، والبنت اقتنعت. قلت لها بقول لك إيه، اقتنعتي؟ قالت لي آه. قالت لي طب إيه المفترض إن أنا أعمل إيه؟ قلت لها ما فيش حاجة بسيطة جدا، قولي ورايا كده، قولي ها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. أول ما خلصت الشهادة وكلمته ألقاها إلى مريم، ولقيت البنت انفجرت صويت وبكاء وعياط. البنت بدون ما أقولها على أي حاجة نزلت في الأرض سجدت، ومن شدة البكاء والشحتفة وعياط مش عارف إيه، أهل المسجد حسوا إن في مشكلة فدخلوا وخبطوا، خير في حاجة؟ شافوا منظر بنت سجدة والكل عمال يعيط، أنا بعيط والأب والأم دول عمالين يعيطوا، والبنت النصرانية دي عمالة تعيط، الكل عمال يعيط، بقول لهم بنت نصرانية أسلمت، الكل عمال يعيط. بعد ما خلص اليوم ده اللي كان من أسعد أيام حياتي على الإطلاق، الناس في المسجد بيقولوا لي هو هي ليه كانت بتعيط بالهستيريا دي، هي ليه فرحت كده، هي ليه لما جيت توقف كده قامت واقعة مرة واحدة وسجدت في الأرض، ده ليه؟ باختصار، اللي بعيد عن ربنا سواء بكفر أو معصية، شوف ربنا بيقول ايه، يجعل صدره ايه، ضيقا عرجا كأنما يصعد في السماء، هو ميت. قال الله او من كان ايه، ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. اللحظة دي الروح بتاعتها كانت مخنوقة قوي وخلاص، اول ما اسلمت خلاص الروح تحررت، ساحة بتنزل فيها الرحمة، ساحة ربنا قذف النور في قلبها، لازم تسعد. اخواني عايز اختم معاكم، سعادتك مش في بعدك عن ربنا. مثالها باختصار، السعادة عند المحافظة وانت واقف عند مسجد السلهاب، ورايح للسعادة رايح على طريق طنطا، ده واحد رايح للسعادة، ده هو بيجري على السعادة، كل ما بيجري عنها اكتر النتيجة ان هو بيقرب ولا بيبعد، بيبعد. هو ده حلنا بالفعل، احنا بندور على السعادة بمعصية ربنا، بندور على السعادة بالبعد عن ربنا، بتكون نتيجة ان كل خطوة بتجريها انت بتبعد فيها عن السعادة. يا اخواني الان في اوروبا، انا ازهري اخواننا اللي كانوا بيأسلموا بيجي يدرسوا في الازهر، لما بسألهم انتوا ليه بتأسلموا، قالوا اوروبا الان ما قدمهاش الا طريق من 3، يا الانتحار لهم مش قادرين يكملوا مع حتة يجعل صدره ضيقا حرجا، الناس دي ميتة رغم السعادة اللي هم فيها الدنيوية، يا إما طريق الاكتئاب والدكاترة النفسيين، يا إما الإسلام، إحنا اخترنا طريق الإسلام فوجدنا فيه سعادتنا. يا إخواني سعادتك لما تكون قريب من ربنا أكتر، سعادتك لما تكون قريب من ربنا أكتر، سعادتك لما يكون ليك حال وتكون انت موصول بربنا اكتر واكتر، هنا ساعتها تجني السعادة. يا اخواني قارنوا بين الاثنين، اللي بسبب معصيته قبره مولع بيه، والتاني اللي قبره ما شاء الله روح وريحان ورب راض غير غضبان، مفروش من الجنة، ريح الجنة وحلاوة الجنة معاه، قبره واسع، الريحة الطيبة موجودة ما شاء الله، النور موجود، ده كله بايه، بعملك. خذوا قرارات من دلوقتي اخواني، اعمال صالحة. اخواني ما عادش على رمضان الا خلاص 14 يوم ولا 13 يوم، اذا شعبان جاء 29 خلاص 13 يوم، شد حيلكم يا اخواني، شد حيلكم 14-15 يوم تقريبا يعني، شد حيلكم، اجتهدوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الزموا غرس الدعاء، الزموا غرس المشايخ، ما تصدقوش ولا بلاش، خلينا في الدين احسن. ربنا يا رب يحفظكم ويسلمكم ويبارك فيكم، ويعلم الله ان من اسعد ايام حياتي، رغم ان هو كان يوم وحتة، هو اليوم اللي انا كنت فيه معاك في المعسكر، ويا رب كده دايما ربنا يجمعنا دايما على طاعة وعلى خير، وسبحان الله اجتمعنا على الله وافترقنا ايضا في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، احنا اجتمعنا على طاعة ربنا وافترقنا على طاعة ربنا، ورجعنا المسجد تاني النهاردة برضو اجتمعنا على طاعة ربنا، وان شاء الله نظل بإذن الله مجموعين كده بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما ان شاء الله ناخد بأيدين بعض ونخش الجنة يا رب. ممكن ممكن ممكن يا حسام، ممكن يا مصطفى، ممكن يا ابو سفيان، ممكن ممكن ان شاء الله. بس لما نكون برضو على قلب رجل واحد ايام المعسكر وايام المساجد وايام الطاعه وايام العاده هتستمر ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يسددكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، بدلها على الإيمان، بدلها على الإحسان، بدلها على الإيمان، بدلها على الإحسان، قبل وقت فلا ينفع ندم ومعانا كل أحزان، ندم ومعانا كل أحزان. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، بدلها ولا تسلى وفرحة خافقك أولى، بدلها ولا تسلى وفرحة خافقك أولى، بدلها وشد الحيل وشوف الدنيا كم تحلى، بدلها وشد الحيل وشوف الدنيا كم تحلى. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا